المكان الوحيد اللي ممكن نخلص هو احنا في لما تكمل النيور النهارده يبقى تلم الليله كلها على بعضيها صارت ايه؟ هو العلم ما بيبداش، العلم ما فيش ديزك وما فيش فارما وما فيش وما فيش وما فيش، العلم كله حته واحده، العلم كله ايه؟ حته واحده. هناك طلعت كنت انا جيت بقى في المحاضره وغيرت عشان كويس؟ متهيألي ايام ما كانش صعب المحاضره. اتفقنا مع بعض والسيبر بلس فلو ده جلوب السيبر بلس فلو قد ايه؟ 50 ملي ل 100 جرام بالملي. الرقم ده لا يمكن يخرج من دماغنا. طب انا عندي كام جرام الرخ؟ 1300 او 1000 ملي يعني كيلو رخ. المخ لما تروح تشتري مخ من عند البنزار بنخاف كلها طبعا يعني ما تقلقش كويس حلو. هتلاقي الفيل قد كده والصمره قد كده برضه، هتلاقي البقره قد كده والمخ برضه. المخ المخ تقريبا وزنه كام؟ كيلو وربع. يبقى لما نحسب كيلو وربع اللي هو 1250 جرام نروح نقول الكارديك او بوك بتاعتنا بتساوي كام؟ يعني البلاد سبلاي للبرين بيساوي كام من كارديك او بوك؟ تقريبا كام؟ 15 من 10 ل 15 من 10 ل 12% علشان جابوها من هنا جابوها من هنا. طيب المخ ده عباره عن ايه؟ عباره عن نيرون وفايبر. نيرون وفايبر ده النيرون بتاع الجري ماتر والدندرز والاعشاب والفايبر بتتكلم ايه؟ واير. عشان ناخد الكلام ده طيب مين اللي بيحصل فيه متابوليزم كتير؟ جريمر. ولذلك البلاد سبلاي الجريمر اربع اضعاف الواير ماتر. اربع اضعاف ايه؟ الواير ماتر. ناخدهم كلهم جلوبال على بعض يفتح كام؟ يعني مثلا تقول لي ده 75 ملي مثلا في 100 جرام بالمية اربع اضعافها كام؟ 20. ده 20 ملي مثلا او 25 ملي. اما ناخد الاثنين كلهم مع بعض ونحطهم من جوه القلب يفتحوا ليه بقى كام؟ 50. مش مهم. نفس ده. لكن يبقى الدراسه الطبيعي اكتر لمين؟ للجرين. هنتكلم مع بعض ببساطه خالص. وده شويه فايبرز ماشيين مش ملهمش اي معنى خالص. طب والاكسجين كونسبشن تاني حاجات طبعا في الذاكره؟ نعم. الاكسجين كونسبشن بيجيلنا في ايه؟ 3.5 مللي كلها. يعني هشوف بقى حظك 3.5 ايه؟ ملي في 100 جرام في ايه؟ ده عايز اكسجين قد ايه؟ ها؟ طب يا جماعه اكسجين كونسبشن جلوبا للفيشت كلها كام؟ 250 مللي. البري واحد كام لواحد؟ 3.5 في 12 3.5 في 10 35 يعني تقريبا واحد 40 ملي لوحده. احنا بنحسب كده عشان ايه؟ يعني مخ لوحده واخد 2000 اكسجين لوحده. خلينا نقول واخد 40 ل 50 ملي لوحده. لوحده كده لوحده المخ عشان الالكتريكس والتفكير والكلام ده كله. لما نحسبها عشان انا بقول الكلام ده كله ده عشان نقدر نعرض الارقام كام؟ 3.5 ملي لو عندي جرام بالمللي. يعني لما نقول يعني تقريبا تقريبا تقريبا واخد كام؟ 3.5 في 10 35 في 2 كمان 7 يبقى كده كام؟ 42 على 45. يعني ممكن نعرضه بكام؟ 50 ملي. يعني المخ واخد قد ايه؟ كم الاكسجين اللي بيجي كل يوم؟ يعني بياخد كام؟ 25% من الاكسجين اليوم. لكن ايه؟ ادي الاكسجين كويس؟ ولذلك ساعة ما قلت لكم في اورجن في اورجن الميكسد بينا الكلاب سيرتويشن فيها قليل. مين التو اورجن دول؟ القلب والبرين. القلب والايه؟ وفي اورجن الميكس بين الصلاه بتاعها كتير. اشهر واحد مين؟ الليفر. لان الليفر بروح والكدني لان الكدني بيوفر لها بلاط كتير جدا مش عشان يغذيها. انما الفلتريشن بترجع زي ما هو. بيروح للليفر بلاط كتير جدا جدا مش عشان يغذيه بس عشان يعمل ديتوكسيكيشن. الميكس ده فهمنا الكود ده جت منها عشان تيجي الكلام ده كله في الاسيوم يبقى احنا فاهمين ايه؟ الدنيا ماشيه ازاي. طيب عرفنا دي. السؤال اللي بعد كده What are the physiological factors affecting the cerebral blood flow؟ what are the pharmacological factors affecting the cerebral blood flow. إذا قال لك what are the factors affecting the cerebral blood flow يعني نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن What are the physiological factors affecting the cerebral blood flow? أنا هبدأ بالحاجة اللي كنت قصدت شعرك في الامتحان وإيه ومحدش عارف. أول حاجة يا دكتور وفاء بيأفكت السيرفر بطل هو إيه؟ برافو عليك السيرفر أول حاجة بتأفكت دي لمين؟ السيرفر بطل. طب هو السيرفر بطل هو السيرفر بطل بيساوي كام؟ المين أصدر البردش الكامل تقريبا مين ما هو هو اللي يسوي ده كامل كان ايه نتكلم على عرض خلينا نتكلم على عرض حلزة بعشرة ورقصة حلزة ايه ده مين ناقص تلت البردش ده مين البردش اللي يسوي زي كان يا منار سنسول ده يسول 120 مش عارف كام هيطلع كام يبقى تقريبا مين أصدر البردش اللي يسوي كام كويس 80 ده 15 يعني الاربعين هيتكون شو كام؟ نعم الانتر هيتكون شو كام؟ شو كام؟ شو كام شيء؟ شريف هيقولي السوفايل بوزيشن عشان نحفظها مع بعض السوفايل بوزيشن سبحان الله وطقت المال كده وانا بذاكر البلمون الكافيلا بيقولي بتوصل كام يا هنا؟ المولة الكافيلة للنجي بريشن بتاع المليون لأرض الكافر اللي انت في الديك يرجين ده يكون البريشن كان يا جديد هو عشر من 8 ل 12 8 ل 12 ايه؟ خايفة من 8 ل 12 ايه؟ سنتيمتر بس 1000 سنتيمتر موتر طبعا تروح تتعلق في دماغك كويس؟ المولة الكافيلة للنجي بريشن ما بيتقسم لكل مليات واحد بس اللي هو ايه ليه لان انا ما بقيسوش الا بالترانسديوسر ما ينفعش يتقفل بالترانسديوسر البلمونة كبيرة بريشر بريشر ما يتقفل بايه السنتر كلارنس بريشر ممكن اقيسه بالمية نحضر معانا المحاضرات ممكن اقيسه بالترانسديوسر البلمونة كبيرة بريشر بريشر يا مية ما يتقفل بايه يبقى لما يسألك عايز تعرف انت مذاكر البلمونة كبيرة بريشر بريشر مش مذاكر البلمونة كبيرة انت لك هو البلمونة الكبيرة والوجه بريشر بيتقاس بإيه؟ ليه جميل ثلاثة واحدة اللي هو مين؟ لو قلت أي كلمة تانية بس مش عارف حاجة في الموضوع حلو الكلام؟ لقيناه من 8 ل 12 في المدينة تخيلوا الانتراكية فيتشر لما يكون العيان نايم صغير على ظهره هو 8 ل 12 من المدينة الفنتركي اللي في الليل البنين يبقى نلاقي مليون في الديكور عند التيربريشر بيكورليت مع الليفت اتريال بريشر بيكورليت مع البلمونة الكافيلا يقولون بريشر اللي هما كلهم بيساوي كام؟ 10 اللي هو من 8 كام؟ 16 مليون هيكورليت مع مين؟ السوفايل السنترال فينس بريشر اللي هو من كام منار عشان نعرف الارقام لبعضيها يبقى كده ادي 10 يبقى السنترال فينس بريشر بتاع كام؟ ليه انا بعلق احتاج يا مجدة؟ لان القصة كلها تبدأ من هنا يسأل امه داعي عليه العيان اللي يجي لك الطايم الطايم اوف تروما وهو عنده كده اقول يا رحمن الرحيم اكس ابور دروس لما تروح تبص على عيالك النور في الاستئذان تشوف عنده هاي بوتنشال وفايز اوف انكريس انتراكرينيال تنشن خلاص ان لقيت اثنين اللي هيعمل ايه اللي هيبدا يتفلسف اللي هنقعد مع كده طب كل الصوم في شغلنا كله هي دي الحكايه كلها من اولها كده هي دي الحدوته هي دي ايه هي دي الحدوته من اولها لك ولذلك لو بقى ماده لما شايل عنده بيكونفاز يا خبر اسم فكونفاز يعني الميتابوليت بقى زاد والسبلاي امس يبقى انا بحرق البرين معنى كلمه ايه انا بحرق البرين بحرقه البرين بياكل بعضه تتخيلوا لما يبقى عيان عنده كونفاز وعنده هايبوتنشن وعنده ساينس اوف انكريت انتراكريال تنشن انا تخيل كده الدرجه من العيان ان كده بكرة عنده كونفاز بكرة عيان ياكل كونفاز يبقى هنقول كل الكلام دلوقتي لما يجي يبقى ذا كورنر ستور في الشغل كله ايه؟ معظم شغل دكتور التخدير مينتيننس اوف بريفرنس هاو مينتيننج المين اوتر بريشر اند تراي تو ريديوس وده شغلنا كله وده كله بيجي منه ده شغل بيجي ايه؟ ده اول يا شباب تعالوا بقى عشان الناس تزعل جدا يقول لك طب الفيرست والكيميا والكلام ده كله بيسالونا في السوز بتاع من الروح احنا مالنا كل حاجه اهل حلقه عايز اجيب لك حلقه مع ايه احنا مالنا طيب ثاني فاكتور ايه كويس سيرو بروتوكول حسن بقى هو لما يقل على طول ده السيرو بروتوكول لا يا منار ربنا سبحانه وتعالى خلينا لان ده اورجان مهم ما ينفعش يبقى الواد شريف قاعد اتجوز واحده نفذته عيشه كلمه وحشه طخ ضغطه عالي سبب ضغطه عالي طب ساكت او ما رضيتش تاكله بالليل ضغطه مطي طب ساكت لا ربنا سبحانه وتعالى عامل لي هنا بقى ايه اورجان يعني مش بص يا رجل هذا الخمس كويس مين في الانترو سيريترو بلاد فلو كل ان سبايت اوف تشينجز اوف مين ارتيريال بلاد بريشر وذن ليه؟ حد ذا أبيلتي أوف ذا ريل باسكولوجي تو مينتين ريجولار بلاد فلو إن سبايت أوف تشينج أوف مين أرتيريال بلاد بريشر وذن ليه؟ إيه هما الغنيات؟ عندنا النوع الغني التباعي بيقولوا بالقدر النورمال العيان اللي مفيش عيال شايف كام؟ ولينا كام؟ بياند باتش ليمت بياند باتش ليمت ده ليبرال بلاد فلو سبيسيفيك فلو تو يتبعه ريليتيف يبقى لما يقل هيقل لما يزيد لان مجرد تحت الخمسين هيقل الكبرتو لحد ما نوصل للكريتيكال بوينت اللي هي كام سيرفر بارتو يقول لك سيرفر بارتو 50 لو وصل ل 25 هتبدا تدوك وسيرفر الاندر لو وصل عند 15 ولا عند 15 ل 10 يحصل لك كريم دامج يحصل لك كريم ايه؟ دامج لو وصلنا كده يبقى انا هيحصل لك حصل بالنسبه للدامج الكيميا اوفر الكيميا اوفر لا يزيد اكثر من 150 والضغط العالي والحق ضغط العيان هيقلق فقلق جامد جدا جدا جدا انا خايف من جهاز ازاي خايف من الدكتور الجديدة اور وقلنا هذه الدكتور الجديدة او الاورجا الدكتور الجديدة دي تتحقق كتاب أورجان عشان نفكر نفكر عندنا ده موجودة فيه في السيتي وموجودة فيه في الخارج ونصنعها فيه في الزرق فاهمين؟ ومش موجودة فيه مرات بجد إياك عشان في سؤال كده ليه وحي أورجان أوتور ميليشن طيب هذه ماشية كده نقول إيه فاكتور أفكتين بيقول لك وات أر ذا فاكتور أفكتين الريدر أوتور ميليشن أول فاكتور لما يكون عيان كرونيك هايبر تنسي أنا عن إيه؟ كرونيك هايبر تنسي فكرونيك هايبر تنسي ده هي من حد عند عقلك أول حاجة بيعملها إنه يسيب الفيزل دي أتروسكلوز كويس؟ الفيزل القلوب الدموية هي إيه؟ أتروسكلوز خلي بالك أنت لما كانت دلوقتي على الفيزل فيزل مش مهم جدا لكن الهايبر تنسي بيروح يشفت هاي الكيف ده هو بيشد القوت واللي بيلازم الكيف تو ذا رايت بيشد القوت واللي بيلازم الكيف تو بيتحركه في الاسفل يعني بيعمل ايه؟ بيرفع اللون ودي اهم حته ليه بقى؟ ليه جراء عبيد يا بيتا تقول لك يا عمي المواصل اتخذوا تقل عالم عالم تقل عالم عمية وتقليم مجيئة تقليم يحصل بقى ليه يا عمي تقلت ما بيدي بقى تقول الوقت بقى تقول لهم خايف رغوط أنا خايف من كل الحق لأن الشرق من لما بينزل بينزل جرادولي وبينزل كنترولر ويرجع كنترولر المشكله ان عيال الهايبر تنسيف مشكلته ان انت كل الهايبر تنسيف ده بيكون هايبوغلايكيميا مجرد العيال ده شم غاز بايليتو زي الانسيركس بتاعتنا و هيحصل شويه غاز بايليتيشن هيبدا يوسع السيركوليشن اللي هي اوريدي ما فيهاش ايه؟ هيحصل فالو دروب المشكله بقى مش كده لان الضغط دروب وبلاد بريشر دروب هيروح يلقى الليمت بتاعي فين؟ عالي بدل ما كنت بتكلم على 50 بقيت بتكلم على 80 انت 70 بقى 70 ميجا بتاع الضغط بريشر كان يعني؟ يعني 100 ميجا تقريبا ال 90 في السوق كلنا بنبلغ العيالين هايبر تنسف واول ما نبلغهم ضغطهم عالي جدا جدا بعد ما نحط التيوب ونستريح شويه وكان جراح كاتوب لسه ما اشتغلش تلقى بقى ضغط هيوصل الارض نقعد نورك ونروسه ونقوله جراح نبوس على جو ده ويجي هشتغل كل الكلام ده كله علشان ايه؟ نرفع الضغط. لازم نعمل كده، ليه بقى؟ عشان دي مشكله اللي دخلت في الكريتيكال داري. هنا العنده ممكن يحصل له اسكيميا وايه؟ وترجع عند كل هايبر تنسل بيخش مور اسكيميا والانفاكشن دخل في هايبر تنسل فالكومباريزن تو نورمو تاني. طيب هو هنا بروتكتد It's a false reported. يعني عبارة على الضغط ده عند 170 مثلا false reported. ليه؟ لأن احنا بنتعامل مع الضغط ده ازاي؟ بنتعامل مع الضغط ده ازاي؟ صحيح ان الثيوريتيكالي اذا كان عارف الرجل بيستعمل الضغط العالي بس خلي بالك الديزيز بتاعته الديزيز بتاعته ايه؟ الديزيز بتاعته ما بتستعملش هذا الضغط قال الفرصه مش عارف ولذلك احنا علقنا عليه. طيب لا ده مش اكتر مش كده. اما يكون عندك اكيوت هيستوما سيفير ولما يكون عندك سيفير هايبوكسيا وسيفير هايبركابنيا ودراج انديوز سيفير هايبوكسيا هذه القاعده بتقول بنعبره في الاوتو ديوز ويبقى فيها مجاهده. يبقى لما يكون عندك سيفير هيستوما دونت ريلاي على الاوتو ديوز خالص. اعرف ان اي ارتفاع استفاح في الضغط عالي جدا جدا جدا هيعمل كليما استنى الميل 150 والكلام ده كله واعرف ان اي وطريه في الضغط ممكن يعمل لك كليما لان البلاد برين فاير ديستراكتد واللي مظبط الدنيا كلها على بعضها في الموضوع ده كله البلاد برين فاير. لما البلاد برين فاير بيدوس دونت جارانتي على اي حاجه من الحاجات دي دي الاوتوريزيشن كلها دونت. يبقى وقت ارجو حاجه بتاعت تشكيل الاوتوريزيشن يا كرونيك انفاس او كرونيك هايبرتنشن اكيوت انفاس زي سيفير هيستروما عشان في اضطراب تبريد يا اما سيفير هايبوكسيا يا اما سيفير هايبر. ادي ثاني فاكتور. احنا قلنا ايه اللي بقى بتقول ده قلنا اوتو نقول ايه كده مش ونقول نقول ونقول ريسبكت اوف تمبريتشر وريسبكت اوف ليه اخترت دول لان هم دول اكثر ست حاجات ست حاجات يأثرك الايه السيدرة الضغط الوحيد كيف كان زي ايه وات ارض اثيك او سي او تو على السيدرة الضغط الوحيد كانت لها جدا يقول لك ايه سي او تو بيزا بوتنت واصلوا بيزيزوا روبر تابوتي اكتب الموضوع تخيلوا الحكاية دي كويس؟ لا هل يعني ايه؟ يعني خلي بالك ان انت كل واحد من الميزة المرتبة سيو دو يجيب او تشينج بس تشينج بس تشينج بس تشينج يتبعه تغير الى مضحك تشينج سواء كنا بنزيد او سواء كنا القاعده بتقول بقى عشان اللي بيتم التفكير يعرف القصه كلها. يعني ايه الموضوع؟ ايه الابلكيشن بتاع الكلام ده؟ يعني انا لما اكون واحد بستخدم ديبريتور ديبريتور بايظ والديبريتور عامل هايبر ديبريشن او الصودا لاين بتاعتي عامله ديبريتور او البلد بتاعتي هايبر كويس فحصل هايبر كاديا. الهايبر كاديا هتعمل تبرين ايه؟ سيفير فضل هتعمل سيفير فضل هتعمل سيفير شين انجيز ام وبرغلو خلي بالك. تخيلوا لو احنا وصلنا لتنين مليمتر متري اكيدلي هتعمل ماكسيمم فضل ريشن ينشطت تبرين يبقى مكسر وقدرت تخش عيال تشيل طول مركوز يعني دي مقصد كبير ويخش السريبرال يخش السريبرال كويس. خلي بالك لو انت بقى تحت حجك يا مي يا انا بقى احنا عايزين نعمل هايبر فنتيليشن علشان نعمل هايبر فنتيليشن اشتك بالفنتيليتور. تخيل انت لو وصلت الى السوق بتاعك وصل 18 ملم مكري انت هتعمل ماكسيمم باظ والفيشن العائق والفيشن تخش الباظ الثاني ومش تخش في السكينيا وبدين بقى ولذلك لا مطلوب منك تعمل هايبوكابيا ولا نعم مطلوب منك تعمل سيفير هايبوكابيا اللي مطلوب مننا نعمل مايلو هايبوكابيا. يبقى على كل كلمه تيجي تقول لك كل شعر من هايبر انتريشن تقول اعمل ايه يا شريف؟ مايلو هايبر انتريشن من 30 ل 35 السي او 2 بتاعي يبقى كام؟ ما نقدرش اعمل كده. يبقى كلمه اعمل ايه؟ مايلو هايبر. كل الاسلوب ده هيرسم الكلام كله مكان هنعمل ايه؟ مايل هايبر هذا القصه. طيب دي كلمه احنا يا مدحت لما يكون عندنا بلاس كتير بلاش حلو ده نورمال الدين في عصر الصنوص. يعني الحزب كان ايه؟ مسكين. تكتشف الحزب اللي بقى ليه؟ مسكين. مسكين اللي بقى الدم اللي رايح ايه؟ قليل. وده اكتشف ده الصنوص ده ايه؟ ايام انا نبي. ياما نبي باظ بيتوس. اشهر اثنين باظ بيتوس في الجمعة احنا بنستخدمها عندنا مين؟ العيزو والسيوتو العيزو ليه؟ والسيوتو فاكرين حقوقنا للتلك دونة؟ مع العيزو؟ يعني من هكات الكلمة كله بيزور هشيل ايه؟ وقيتو لما نيجي نعمل عليه لو انا زودت CO2 هيعمل ايه يا مدحت؟ هيعمل بازو مصباية تيش طيب هو هيروح يعمل بازو ويشل مين؟ النور يا عم اصلا انا كان عندي 30 مللي برجع هنا بالطريقه كان رايح هنا 20 وانا كان رايح 10 كويس؟ سيادتك لما رحت تديك باظ بايتوس الباظ بايتوس عملت ايه؟ فايلاتيش اللي ده والثالث لا فحضر اتسحب في الدم عصر بقى لنا 25 وهنا ايه؟ فلقيته فخليناها ايه؟ قابل الست قابل الست فينهم ده اللي بيعملوا الايزو عشان هو فوطا باظ بايتوس بيعملوا في كورنر ده سيوريتيك اهو والخوف من قلب في المخ في الايه؟ في الايه؟ في الايه؟ طيب في واحد بقى اسمه روبن هود اسمه ايه؟ روبن هود عشان بس الكلام ده كله طالعين بيه لكن كله كلام سيريس يعني احنا كنا بقولها بس عشان ما حدش يقول يبقى احنا فين معاك روبن هود قال لك طب انا هروح اعمل ووشن بالتيوتو اعمل هايبر بالتيوتو حلو؟ طيب لما اعمل هايبر بوزيشن يحصل ايه؟ برضه بوزيشن النورمال فيزيك وده ايه؟ يا حرام انا كان رايح هنا 20 كان رايح هنا ايه؟ 10 لما اعمل برضه بوزيشن هودي هنا مثلا 17 وهنا هودي كام؟ يبقى لك الاخر تزويد ايه؟ هو ايه اللي يزود بيدفع البدر يدفع يدخله بس ولا بيسموها ريفيرس ستيل فينومينال ده روب البوت في المنزل ده روب البوت في ايه؟ اللي يعمل حاجة في يعمل ايه؟ وجه البوت هذه القصة ليها أدفانس كلينيكا ولا ملهاش أدفانس كلينيكا احنا كده كده بنعمل مانك والله اللي تعبنا بس خلي بس مش نقطة تانية عشان ما بنعملهاش تاني احنا الهايبر فيجريت ده عيان بتاع الايتشن مود قد ايه؟ في العمليات احنا بنهايبر في الدريك يا نار نص ساعة ساعة تحليل ثلاثة هنا يقول لك بعد ست ساعات بنهايبر في شيء الجسم بيبدأ يعمل كومبنساتوري ميكانيزم ويبدأ يدرسيف البيضات ويبدأ يلغي عملية الايه الافكت بتاع السوتو خالص على الوقت والبنك ملهاش اي افكت خالص بعد 4 إلى 6 ساعات كويس عايز تعملها يبقى يوميا في الايس نعملها كام؟ 3-4 ساعات لو انت ايه من جعلها علشان ايه؟ هايبر فنتريشن تعمل يعني هايبر فنتريشن ملهاش اي افكت في البرونك يعني على طول لحد هايبر فنتريشن هايبر ما ينفعش ملهاش لازمه انت لازم تعملها لمده 3-4 ساعات وبعد كده تسيبها وترجع تاني في ايه؟ تعملها تاني ده ايه؟ ده الكومبنسيتور اللي هو الكوست بتاع مين؟ السي او 2 السي او 2 زي ما احنا قلنا في الميجور برضه فنتريشن الهايبوكسيا لما يجي كلمة هايبوكسيا ما ينفعش نقول كلمة هايبوكسيا يقول سيبير هايبوكسيا الهايبوكسيا مش هتقلل مش هتأثر على الفيبر بلاد فلو إلا لما تكون سيبير لما تكون سيبير عندك ايه يعني ايه كده جنيه بتاع السيبير فاكرين لما قلنا في المحاضرة على الأرض ايه سيبير يعني كام؟ 60 أقل من 60 أما تكون أقل من 60 هتبدأ تعمل باظ بقى تعمل بوزيشن يبقى كامل فاضي فوق الدول الصلاة المفروض. يبقى لما اقول ما نعملش هيبقى الكامل ايه؟ وما نخافش على حد كبير هيبقى كل كلمة بتأدي بقى ده الايه؟ الجزء بتاع الكلمة. نركز بقى الجزء اللي جاي ده. الجزء اللي جاي ده مهم جدا. وات ار ذا ميتابوليك ريفوليوشن اوف سيريبرال كورتيكس؟ بص يا بني ارجو اللي يعرف الكلمتين دول يلزقهم كده يعرفوا ان الكلمتين دول وبلاش يغوص لان ايه كنت فاكر الاخطاء يعني ايه الخطا ايه نفهمه كده بالراحه ونعم. طيب في حاجه اسمها سريبرم بلس لوب سريبرم اللي بنقول فيه قبل ايه اظن الراجل اللي كانت بتتكلم كتير جدا جدا قبل كده فسماها في الريكوجنيشن والفلوجن طبعا الماتشنج وقفناها في الاوبشن سبلاي والاوبشن ديماند وقفناها في الفصل الجزء الكافي والخروجي كافي. سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى عامل في كل حته بلد. البلد المهم ده وعشان ده مهم جدا جدا سميناها ايه؟ قبل سميناها يا مسأله قبل. يعني ايه؟ يعني ما هو ده سبلاي وده ديمان بس هو بحته واحده قفص واحد قفص ضيق خلي بالك كويس. فيسيولوجيكالي فيسيولوجيكالي سيادتك عايز تنام تروح في النور وتهد الدنيا والدنيا كل ده بدأ من ايه؟ عشان تهد السمباتيك بتاعك تهد السمباتيك لذلك لما الناس بتحكي بيها انا مش محتاج انا هوقف مخي شويه مخي هينام مخي هينام انا مش عايز وقت فلوس كتير فالدنيا دي كان ماشي مع بعضيها الفلوس جه كان عايز. طيب عايز تصحى تروح تجيب كافيين مظبوط مش كده؟ تشرب بلاش ولا بلاش كويس تاخد ايه؟ تشرب قهوه كويس. انت نازل دلوقتي جايب يا بنت شرب كافيين كويس كويس تعمل الكلام ده كله ليه؟ عشان تشجع ايه؟ السمباتيك بتاعك. هو ليه احنا لما الواحد بيجي يتنفس ويخش خناقه طخ طخ طخ طخ ضغط بيعلى والكلام ده كله؟ لان الاكتيف التعبيرين زادت عايز ضغط يعلى عشان يزود عشان تشيط اكتر. هي دي السيولوجي كده ده السيولوجي بتاعنا ماتشنج وزن ذا رينج وزن ذا ايه؟ رينج وزن وحتى لما تكون 50 وكل سنه ما هو الرينج من 45 ل 50 فهو بيلعب في هذا الايه؟ المعدل مش بيلعب بقى على مستوى اللي هو بيلعب في المعدل اللي هو ايه؟ النورمال فيسيولوجيكال رينج. مفيش رقم في العالم كله فارق كده 50 يبقى هو كان من 47 ل 52 فهو بيلعب في الرينج. اما تنام يا بيت حد يبقى 47 لما تقوم وتتحرك وتلعب وتقعد وتيجي مكان 52 بس كل ده كل ستانت وزن ده ايه؟ الفسيولوجي كمان. حلو الكلام؟ هو ده اللي بيعملوا الفسيولوجي. طيب تخيلوا بقى لو سيادتك عيان حصل له كومبالجا ايه اللي بيحصل في الكومبالجا ده؟ بيزيد جامد جدا جدا جدا كويس. ايه ده؟ ما كانش هاندي معاك ايه؟ بلاد فلو واكسجين. بلاد فلو ده ممكن نقول كواليتي وكواليتي. الضغط العيان ما بيترفعش واديت اكسجين المخ هيبوظ. احنا ليه اهم وات ار ذا موست سنجل امبورتنت دراجز ان كونفرشن؟ كل ده ايه؟ عشان توصل الاكسجين على شاشة عشان مين؟ اهم حاجه في الموضوع كله ايه؟ اكسجين وفتح الايه نستوي لهم عشان دي مهمه وبتخش الذكريات حاجه وحشه ولا حاجه حلوه؟ حلوه حلوه في الاول ايوه حلوه في الاول ليه؟ لان هو ضرب الضرب دول يسوي ايه؟ طيب هل انا بيجيك الكلينيك ريتنشن فيسيولوجيكالي سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بيعالج ايه؟ بيعالج المخ بيعالج ايه؟ بيعالج ده بايه؟ عشان يقدر يحافظ على وجهه وما يتغيرش ولذلك اي عيان مكتوبه اي عيان جاي بتروما اي عيان جاي بنيورولوجيكال بيستر عنده هايبر تنشن وهايبر تنشن في السيلوجيكال اوعى يكون عيان جاي لك عندك على حيط تروما وضغطه عالي شويه 150 مليا تقول لا لازم اوطيه ده هو ربنا سبحانه وتعالى عاملهولي ده ده عاملهولي عشان ايه؟ عاملهولي علشان يكون بسيط لهذه اللعبه طيب ده العكس لما تلاقي الضغط واطي بقعد ايه؟ فوقي اما في عالي عالي ويز ذا ريتش الحمد لله الدنيا ماشيه طيب نخلص من دي بس الاول عايز ادينا ماده في الفسيولوجي وادينا ماده لمين؟ للفصول الكومبارس طب تعال نشوف الالاستيك اللي بتاعتنا بتعمل ايه؟ كده انا هبدا بقى الفارماكولوجيكال افكت هقول الحته فيها ايه؟ هقول ايه؟ الحته فيها اذكر لان هي بقى هنا انا لما اروح ادي فولفايل انستريشن انا بتكلم على فولفايل انستريشن ما جبت السن اسم ايه فولفايل انستريشن بتكلم على فولفايل انستريشن ما قلتش ان هي بتعمل شيفت ابوس على ايديك ما قلتش ان هي انا لما قلت فولفايل شيفت مين؟ شيفت الجاز هايبر فيلو تايكون ماليش دعوه انا بقول ايه؟ وما جيتش بقى لا عايزه ولا سيبه ولا هنسيبه ولا ليه ولا عايز ارجع انا بقول دلوقتي ايه؟ عشان بس نكمل كلامنا وبعد كده نروح للوقت الامريكي ماده اسمه ايه؟ وات از ذا افكت اوف بروفايل انستيتكس على السيل اوف بلاد فلو كويس كل البروفايل انستيتكس اتبازوا كل حلوه ولا وحشه؟ وحشه عايز اخليها حلوه اعمل ايه؟ انقذ ماني ما هو ده انا عايزه اروح اعمل ماني الهايبر الماني الهايبر ديجريشن هتعمل برضه انقذ ماني يبقى ما فيش عيان في النيرو الفايبريد والبروفايل الاستاتيكس الا معاه مايلد ايه؟ طيب القاعده نيجي بقى ويتش اوف ويتش ارك فايزو ولا انفلورين ولا هالوجين بس يا زين قول عايزه عشان جديد زي الفيروسين وتسيبه عشان جديد زي الفيروسين يعني الثلاثه الاخرى دول عندهم تقريبا عشان بس ايه عم نشوفه اكل كعب بيتكلم على طول واحد يرخي يرخي يرخي يرخي يرخي يرخي في الاول احنا بنقارن ما بين ادي مجموعه وادي مجموعه وادي مجموعه والله تقول الحياة. السلام عليكم. عشان حمضوا ليه نبدأ ايهان بقى شفار نبدأ ايه نبدأ شفار بالعنونة بعد أسبوع إن شاء الله يا مقبول حنسين انت نريد مع دي مركز حتى دي اول اول انت نريد وده ما بكتبونش زي ايه زي مين What is the effect of touch of local anesthetic on peripheral circulation? خلينا نروح على peripheral circulation. يعني الفاضي عندي ده ليه؟ ما بيجيش كده؟ مين حصل هو ده؟ حلو؟ مين أكثر واحد ممكن تفضل ما يريده في السريبرا؟ الهنسين طبعاً تفضلكم مصابين لأن إحنا لو نتحدث فرما هتعرفوا the most potent vasodilators in prevalent ischemia بالعكس إحنا لسه جايبينه في الرغم الهول والأولى منها خايبين منه مين؟ ده أوروبا زابون ولو الايزو ان يا سلام ماشي مقبولة منهم الايزو ولو ما تقول ده مصر بوتا ولذلك الايزو ذكرناه في مين في الكورونا في الكوريشن لكن ما قلناش علشان بيعمل ايه الفينومينا هنا الايزو وما قلناش الايزو بيعمل الفينومينا في الدريم كويس أقل حاجة ولذلك هو أقل حاجة فضل إيتوكس ولذلك هو أقل حاجة تعمل إنكريس رابطلو ولذلك هو أحسن حاجة اللي هو مقارنة في البنج بتاع مين اللي هم الليلة بس القاعدة بتقول هو البروجرام فيكس إيه عايزين أحسن وحشين مين أحسن وحشين كان الليلة عايزين أحسن وحشين هو مين العيضة أو الصيف أو الليلة لكن كلهم بالمقارنة بالإنترافينس يعني كلهم وحشين كلهم وحشين وعشان يستخدمهم لازم عندهم مايل هايبرفيزيشن طب مين اللي هيجيب الفيكس معاها المايل هايبرفيزيشن بسرعة ليه؟ لأنه ده ليه استفاضة دايمين دايمين ودي المعلومة كانت جدا طيب انت مين؟ طب لما اروح على الكارد باسكولار سيستم وات ار ذا افكت اوف بروفايل انستيتكس على الكارد باسكولار سيستم لان الحته دي سبحان الله بنيجي عندها بنعمل نفسنا ايه بنستلطف مع معرفش ايه الموضوع سهل جدا هو الكارد باسكولار سيستم فيه حاجتين فيه هارت وفيه ريفر سيركيليشن والريفر سيركيليشن ده كورونا سيركيليشن مفيش اشتراك طيب على الهارت الهارت بالنسبة للبروتايل الانستيتكس اول بروتايل الانستيتكس ايزا اول بروتايل الانستيتكس ايزا مايكاردير سو what is the most مايكاردير ديبريسنت ايشن الهرسوم اللي احتاجته في فين؟ في الهارد فلما راح عند السيركوليشن لقي نفسه مش قادر يعمل حاجه سو ذا وات از ذا موست فازو دايريتور ذا انترفيس اوف سيركوليشن ايه الكلام ده بقى؟ الابلكيشن بتاعه ايه؟ يعني نقول الكلام ده ليه والابلكيشن بتاعه ايه؟ ما كل حاجه مش مدركه، احنا عرفنا الابلكيشن بتاع دي اللي هي ايه؟ احنا هنبلغ ايضا هنبلغ ايضا احسن من ايه؟ ده جميل ايه الابلكيشن دي؟ لو انا مش بتكلم خالص على ارسم جينيك ومش عارف انا بتكلم على حته دي بس لما نيجي نتفرج ان شاء الله يقول لك بقى انا اعرفها هنا بقى اما نيجي بالكنترول وهيبقى فيش كنترول وهيبقى فيش يعني ليه حد بنك بروفايل انا تدفع تستخدم كنترول وهيبقى فيش كويس تعمل ايه وش وكوتش تختار تختار مين يختار مين من الجماعه دول طب عايز قلنا زي اخواتي تمام خلاص بالنسبه لي نختار مين ممكن كنترول هاي الشكل طبعا ده في النص احنا حاطينه حق شكل مفيش اي لازمه ماليش دعوه فاحنا كده بنقارن مجنون ومين طلع كل الثلاثه ماليش دعوه اللعبه كلها في مين عشان بس نفهم الدنيا كويس احنا ماشيين قول عايزه نختار مين يا هند ليه الايزو القاعدة بتقول طبعا الايزو هي كريمه ثيوريتيكالي الايزو ليه الايزو لان يا جماعه لما انا بنج عيال وبقول هاي بوتنشال انا لا يمكن اعتمد ان انا اموت الحصان انا بفتح السكه والحصان لما حدش بيعمل كنترول هاي بوتنشال بالمقدر الريشن بيعمل كنترول هاي بوتنشال بالبازل مين اللي بيعمل بازل مش عارفه ايه الايزو بالكنترول هاي بوتنشال ايه لا بس جابك معايا الكيميك عارف الكيميك عارف مش هنعمله كنترول باي بوتنشال حضر قبل واحد بيجاوب اجابه يفهم هو انا جيت عيان اللي هو السيف نوم اللي هي مش استبلش دي اللي هو بتحضر تستفيد الكيميك عارف وجاي تقول لي هجيب عيان بالكيميك عارف سيفير وخايف عشان يخش في مايكوز زي الفانكشن وعيان عنده 70 سنه وعايز تقول لي انا هعمله كنترول باي بوتنشال وتبقى لي ضغط عالي في الامتحان بقول لك هو ضغط عالي في يعني مش كده ما انا بقول لك يعني قبل ما نتكلم الكلام مع يعني تبقى كده واحد ممكن بيقول كلام كده وطق نطلع منه في الهوم واحد ايه دعوه؟ فاهم مش كده كويس برافو عليك لان الايس كريم بيعمل ايه؟ بيعمل ريفليكس طب الحلوشين احسن منه مفيش علشان على الرغم ان هو بيشتغل على المقدر الديبريشن لكن هو بيعمل بتيجي بوفاره بتفلس ما معاش كونكوميتال لكن بالعكس طب ممكن يعمل اسيشيد مش كده؟ طيب وانا مش عايز كنترول تو هايبرتنشن اسيشيد ستون وباتري انا مش عايز ريليف كافيه فخلي بالك يبقى وش الوش ادخل بالعكس هنقول الايزو بيعمل هايبرتنشن مين ثرو مين ثرو مين ثرو برضه والهايبرتنشن بيعمل هايبرتنشن مين ثرو يبقى انا لو انا هختار هختار الايزو بس هخلي بالي من مين طب والهايبرتنشن من اول هايبرتنشن من اول ادي ايه ادي الحته اللي يخص السايد بالانس ويدعي لي لان دي كل ايه الموضوع وعلى فكره يا حيان احنا مش هنذاكر الا الفارما بالطريقه دي الفارما اللي صعبه الفارما عدناه ان احنا بنحفظ الفارما ايه اكاديميك فارما اما نيجي نذاكرها ونربطها بالكلينك اللي احنا بنستخدمه ونستخدمه مع بعض كده الفارما الالات والكلينكس والات من التهذيب والات من الفارما والات من الفسيولوجي حاجه كده جميله جدا كويس ممكن نستخدم الدوس هايدروجين الدوس هايدروجين ممكن نستخدم مع الايزو ايوه يا حبيبي هنعمل لما القصه بقى لما نكمل ان شاء الله في وقت الاوبشن المهم عشان تقفلنا على التاكي كارديا بتاعتها مش هتسيبوا عامل الكارديا يبقى اشتغل معاهم من كوبيت البيك بلوكر طيب ولذلك اتفقنا في نرجع للاسئله تاني اللي تقول يقول لي سيرف باك لو وسيرف بتعمل فين لان اللي هيتوب دي مش هيكمل في النور خالص قلنا بروفايل على فيزيكس قلنا يا ديت كان الام قبل كويس كان الام قبل نمنع الكلام ده بايه؟ او حاسهم مين؟ هل سين؟ مش كده؟ خلاص طيب لما نيجي في الاي بي على فيزيكس اكسبت الفيتامين اهو عشان نخلص البايو انستيتكس ما بتعملش فازو اديشن بروتين فبتسيب تمنتين النورمال دبل دبل طالما رايح نورمال وانا نايم ده كلام زي الفل يبقى الاس ربنا سبيسيفيك ستيت ست الكتابين بتاعني بتمنتين القبلين القبلين ولذلك يقول لك فيها دمين بروتكتور ستيت فيها بروتين وغيرين ايه ريبرا بروتكشن ستيت لا ريبرا بروتكشن ستيت هم مين بقى هم مين احنا قلنا كل الانترافيلاس انستيتك اكسبت شوف القاعده الاوليه اهو كل الانترافيلاس انستيتك اكسبت الفيتامين ليها ريبرال بروتكتيف افكت لانها بتمدين القبل في الجوين ثرو جوت لاك ثرو ميتابوليك القاعده تماما خلاص كده كان نوتش وكوتش كان احنا عارفين مين هم اللي الانترافيلاس عندنا البابوتريت اللي هو الثوب اللي كان حبيب بتاعنا وبعدين حبيب وحبيب والإنجليزي ومعاك في نفس الليلة بس بعدين في الجروب الثلاثة دول يرفعوا على قمة الهرم يرفعوا على قمة الهرم الدنيين بروتكتي بروتكتي مين في القمة يا ماي؟ لذلك كان بيجيوا زمان يعملوا بابوتريت في ناحية بابوتريت كومة والكراحين اللي عامل نفسه باين ان اخلي بقى جاي امريكا وقال ايه عايزك تعمل الفابريشن تيست جوه العملية عشان اعرض الدنيا في كينيا ايه يا عم اديني بولس السبب قول له تنيم اديني بولس ايه السبب ده انا عايزك ايه يميل البريد في الوقت ده عشان مش عايز الجاموس مش عايز كينيا كنا زمان نيجي ايه العلم يرد قوم يقول لك روح علق له برضه شيء ولا كان في انجليز ولا كان في مين ولا كان في اوكسجين ولا كان في نحط العيان نحط برضه شيء واحد جرام برضه شيء كده بنشيل العيان لا العيان بيفوق ولا بيقوم ولا بتاع انت برضه بتعمل حاجه وما بتجيش وحاجه وما بتجيش بتعمل شيء وتبقى امتى الكلام ده كده؟ يعني مثلا يبقى اكبر برامج تدخلي اكبر برامج النورمال انت منتين البنزين الديناميك بتاعك منتين الاكسجيشن بتاعك منتين البنزيشن بتاعك ساعتها لما جيب الطيب انت وعلقه للعيان هيهدي المخ هيعمل ايه هيقلل الميتابوليزم هيهدي الدنيا لان اصلا العيان عنده كبير انترفينجر عن امبير فيبر باترو عنده امبير فيبر باترو فكل اللي انت عايز تعمله ايه تقلل الميتابوليزم عشان كده لما يكون عندي حته لحمه حاططها في الديب فريزر مش عايزه بلاد سبلاي ومش هتبوظ مش عايزه تسيب لكن لما اشيلها في الجو عادي مش عايزه تسيب هتبوظ هو انا لما اديله بولس البربيتوريت ده يحصل له كومبالشن؟ لا يعني انا مش بقلل الاكسجين مع المخ خالص يعني انا بخلي الاكسجين ما فيش في المخ انا بديله ده بهد الدنيا خالص مش عايز ايه مش قادر ياخد اكسجين لا فيهدى مش عايز ياخد هو مش عايز اخليه خالص دي بقى قلل احنا يكون عندي خليه في المخ هذه الخليه انا عايزها انا مش ضامن الاكسجين اللي بيطلع مش ضامن الاكسجين اللي بيطلع خالص يعني هيبصوا عنده الجيزين بكتير سيستم بكتير الخلية دي شغالة بتعمل ايه؟ بتعمل ميتابوليزم وبتطلع عليك الكاسد وبتطلع ميتابوليزم وحرارة وبيلة كاملة كلها طيب ده هي لو ما رحلاش الاكسجين هنحرق نفسها فانا بعمل ايه؟ اقول لا مش انت مين تاني تحت عندك نامي شوية حبيبك دلوقتي نامي اما تكون بنتك في البيت شغالة وجوزك تتأخر عليك وما جابش الاكل وبنتك جعانة نامي مين بقى؟ لحد ما يجيب الاكل ويجي نايمتها ليه؟ عشان حاجه عليها انا بخس بنيم عشان احميها من ايه الجوع والوجع القلب والكلام ده كله بنيم بيه فهمنا ليه؟ ولذلك انيم بايه؟ عامل 30 بيكسل يا اما بالانستيتكس يا اما بالهايبوثيرميا الهايبوثيرميا اللي هو الفلتر بتاعنا لما ادخل في هايبوثيرميا يا اما اعمل ايه؟ انستيتكس هو ده ازاي نبروتكت بريد يا اما فارماكولوجيكال يا اما باي هايبوثيرمال فارماكولوجيكال يا اما باي هايبو فاهم ليه الكلام ده اللي على طول اللي هو البروجو مين لانه بيعمل قبل وبيعمل خمس ست حاجات ليه دول خمس ست حاجات دول هنفهمهم مع السكيم كاسكيد اللي بنقوله دلوقتي نعرف كل السكيم كاسكيد اللي اختاروا ده الاوتوماتيك حط رجل معايا على نفس الترابيزة بل هو احسن منه بسنة مش على مستوى البريمو سيستم لان السبب انتاج في العيال الجيمو دايناميكا الان ستيبل ما اقدرش فيه اروح حد مين كيتامين لا الكيتامين ما ينفعش لحد مين اللي حاطط رجله على نفس الترابيزه وعلى نفس الحته دي زي البروبوفول على الرغم ان البروبوفول بيأثر على الريمو دايناميكس شويه على ده لكن هو بيعمل ضغط الكهرباء اول ما اقفله ممكن اعمل اسيستنت كونسنتريتد لان انا دول بيحصل لهم اكيوميشن ممكن ياخد وقت كبير مين اللي ما بيحصلش اكيوميشن وممكن اول ما اوقف اقدر اسيس العيان بتاعي يبقى الثلاثه كل واحد كده الا منى كم دول محدش واصل لهم على السلمه اللي تحت يا مي دي كنت بايظ بالنسبة لمين كان زمان فيه فيها في داية هو الثانية ودلوقتي فيه ليه يمكن الداية في داية هو رأيجا ليه بالنسبة لمين في مرتبة الثانية صحيح اللي بيعمل deliberate protection effect زي مين ناس بس عالي شوية لكن هو يشتغل انتي كونفورت زي مين بقى بالتالي لكن هو بيعمل ليتل ثلاث انيبيشن كويس عشان الحاجات كلها دي هو ايه هو في المرتبه الثانيه ليه خد المرتبه الثانيه من الناركوتكس لان الناركوتكس اللي بتديهولها لليمين تاخده للشمال هي بتديني برين بروتكتيف ستيت لكن هي ممكن تعمل سيفير للشرب الديفيشن تخلي في السيفير هيبوكسيا وهايبر كابيوم وتعمل بوكسيا ديفيشن ولذلك الناركوتكس انت تبقى حلوه مش في البري ديفيشن لما انشور كنترولنج الديفيشن يبقى انت تقول الناركوتكس على قدم المساواه بتساوي الحاجه دي كلي لما تعرف وقت وقت العمليات وقت كنترولنج الايه فهمت بينا فهمت القصه ادي لا كل الانترا بينا ثلاث ايه ها كلوفايل واي في و مصر جلاس انت عايز منه باير في السكة عندك لان هنبتعديش الفاكسونايل من بره بره يعني الفاسوكوليشن للمصر صعوبة الهوى الفاسوكوليشن الانتراكية الفاسوكوليشن هيأثر على القصة دي وذلك انك لو هنستخدم الفاكسونايل اعمل ايه كلوفايل وعيزيشن بجيفر في ديبرايز مكتير لكن هل المصر جلاس انت تأثر تأثر في البيانتي يعني ايه البيانتي؟ عن طريق انك تأثر على الهيمو دايناميك لو الحاجة بتعلى الضغط لو الحاجة بتعلى الضغط قالي كنت تطوين اللي تحسه وقف الخامس عشان احنا فين؟ ها قلنا ايه؟ قلنا ايه؟ لسه كنا بنتكلم عن هذا السيرمي الهيمو سيرمي ايه خطرة جدا كل ما يقلل هذا السيرمي يتقلل أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا من ساعة ما بدأت أشرح حلقتي وأنا ثانوية بشرحها ثلاث أربع مرات في الزمالة والمحاضرة في الأصل العلمي وهنا وكل حتة واخش واقول يا جماعه ما فيش حاجه اسمها فايبريتنج ديشن ما فيش حاجه اسمها فايبريتنج كلمه فايبريتنج ديشن هو خطا يعني بالتقطع اول كلمه او بتسمعها في الامتحان فايبريتنج ديشن كويس الكلمه دي انا هشرحها دلوقتي عشان حد فيكم انتوا تروحوا مضايق فايه نقولها كل ولا زماني حلو انا كنت 91 92 كنت انا نايم وكان ايه كنا نروح نجيب العيال من حزب النور ونلاقيهم بيضوا منار ناحيين مالكين مالكين مالكين مالكوس لازم سلازك سلازك سلازك سلازك سلازك تخش على عيالي يقول لك والنبي يا دكتور حسن جبنا عينين الدم عشان نعمل تحليق من الدم تخش تسحب الدم جبت الدم نادي الخير نادي الخير الدم طلع من طلع من عيال ايه من طلب اصلا سيدير سيدير كله يدي بلسول ولابس قال ايه بنفسه البريد قال ايه ما عرفش بيعمل ايه ده قصه بعيده البريد يا جماعه انا بدي بلسول وملابس مش تعمل مش عشان اعمل مش عشان اعمل دهايدريشن عشان اعمل ريديوشن اوف ذا فلويد ان ذا وورد فهمنا كده؟ عشان اعمل ايه؟ كويس قوي. ولذلك القاعده بتقول يا ميت مفيش بندول من غير محلول وافكار البول. القاعده بتقول ايه؟ كويس؟ مفيش دايوريتكس يتعلق العيان الا لما يكون معلق قصاده محاليل ومعاه اوبراسيس افكار البول. ليه؟ اصل هو قصه وانا شرحتها لكم قبل كده ان المخ من كتر الضغط عليه من كتر الانكريز انت بتكتب حصل اكسترا بوزيشن في الفيوم. ايه بتحصل ازاي؟ قول يا ابو العميد وات از ذا ميكانيزم اوف ليفر ايديما كده بقى عن ايه؟ التريد التوتال رين ووتر ميه كترت جوه طب الميه كترت في المخ نعم حلوة قوي قوي قوي بص بقى يا اما فايروس زينك يا اما سايتوتوكسيك يا اما انترفيشن يا اما ووتر دول يا دكتور ابو العينين الاربعه ميكانيزم اللي بيعملوا السيربر يقول لك اللي بيعملوا السيربر فايتوجينيك يعني ايه؟ البلاد سيلز ديبوزيت وحصل اكسترا فيزيشن انفلوز فين؟ جوه جوه ده ديستراكتد من سروم عن الانفلاميشن من الكورس والكورس اللي دول دول بيسرابت البلاد بريد فايه لما طلع البلاد بريد كوم من جدار السن ومن جدار اللي هي الكابيلا كويس حلو الكلام هو كابيلا بقى حلو السايت توكسيك الخليه برضه اكتر تستر فكل الكونتنت في الميه اللي الميه بتاعتك في الخليه جواها ميه قد ايه؟ كبيره توتال بول ووتر 60% قد ايه؟ فطلعت الميه كلها حصل اكسترا بوزيشن للكلوز سماها سبيشن او احنا ادينا كميه ميه كتير زي ما حصل اوفر فولمنت او حصل ميه او اوفر فولمنت في الايه؟ ادينا محل ايه اللي What are the management to scrubber the gear? By exiting the pool والحاجة الثانية control and increase the computer هذا scrubber هذه؟ احنا وانا كلامنا جدا كويس علشان تشكل عشان لكم فالقصة ايه بقى؟ القصة حضرتك لما المية في الدنيا انت عايز تسحب المية دي بس مش عايز تعمل رايديشن بين عايز تسحب الميه من غير ما تعمل صحيح لان الراجل جه ليه ايه الراجل سافر امريكا راح ليه جاب مصر قرا كلام هناك في مصر هنا ليه ايه ليه العيان بياخد دايركت ليه العيان بياخد ايه الدايركت عامل ايه سحبت الميه على الهايبو سحبت الميه عملت هايبو بوليميا تعمل هايبو تمشي سحبت الميه خسرت الارض فيه فعملت هيمو فالراضي جه لقي نفسنا لقينا بنشتغل هون الليميتر الليميتر نورمال بتاعنا الليميتر نورمال بتاع اي عيان اهو اللي هو نورمو بوليميا نورمو جنسس نورمو ايه هتبقى تقول ايه نورمال ده النورمال بتاع الخط الاربعه لقينا كلنا بنشتغل فين يا ناي هنا وده احنا بنعتبره النورمال بتاعنا اللي بيوصل بالنسبه لعيان النورو احنا مقررين فين ده هو ده فين ده اللي المفروض بتاع زمان الفكره زمان ان انت عشان تقلل الميه في المخ وتحت البرين ما كان لازم تدي ايه يعمل لك ايه لك ايه المشكله ان هاي بوتيشن ما كانش بيسمع لان كان في كوش مترايات حلو كويس لكن احنا كنا بنعتبر ان ده ايه هو الدين بتاعنا ما قلناش شغال على كده ولا كل العيال بتموت ولا في اللبس لن ينجح احد كويس ونبنج والعيال يموتوا ولا مش عارفين العيال بتموت من ايه لان طول ما احنا وصلنا بص طول ما انت شغال في وساخه قاسي جدا جدا فبنشيل مش نفسنا عايز تعرف ان انت شغال صح او في حته نظيفه اطلع خليك وسط الوضع اطلع في حته نظيفه اطلع في حته نظيفه مع الوضع وشغال في المزبله بتاعك في حاجه خالص انت لما تتعود على مكان انت ما عايش في الكارت ده انا لسه عارف بس ايه احنا ايه اما تشتغل ماشي القصه ايه بقى اما جه الراجل ده شبكه الخطاب الراجل عمل زي بالظبط عدد المعتقد بتاعنا هم الكفار لما سيدنا محمد جه كان بيقولوا عليه ايه؟ بيقولوا عليه كافر تكفر بآلهتنا وراح الحق لكن بالنسبه لهم هم اللي عندهم هو ده ايه؟ الحق هو ده الايه؟ الحق فالراجل اللي جالنا عمل ايه؟ ليه ناس هو ده الحق بتاعه هو ده الايه؟ الحق فلما قال لك لا يا جماعه ده يوسف بتاعتنا احنا نخليها تعمل كده هذا كده قال لك انا هعمل نورمو بوليميا نورمو ديكشن نورمال ده بس بالنسبه لنا احنا ايه؟ هايبر هايبر وسماها ريليتيف هايبر تنشن هايبر بوليميا هيموجلوبين طبعا لما اجي اقول لك عيال النور نعمل فيه هايبر تنشن ونعمل فيه هايبر بوليميا ونعمل فيه تحكم مجنون بس عشان نفهم عشان تعرفوا كلمه ريليتيف سترابي احنا بنقولها كده ومش كامل ريليتيف سترابي ده هذا المطر ريليتيف سترابي يا هل هو عايز يرجع لمين؟ عايز يخلي العيان يا سلام لما اجي بيروتك وخلي العيان نورمو بوليميك نورمو جنسيت اند نورمال لان الهيموجينيوشن دي بتحرك من السرير بالظبط لكن الهيموكونسنتريشن بتنبير بتظبط ادي ده قصه ريبن بيتش ثيرابي ده قصه مين؟ يعني عشان محدش يبقى عنده في مخيلته كده جنان يقول لك هعمل هايبر بوليميا لعيان هعمل هايبر تنشن لعيان هعمل له من ايه؟ هيمو دايلوجن الكلام ده اكسجريت بالله كان ايه؟ اللي كان بيحصل تمام لكن هو قصده كان عايز يرجع لمين؟ الحمد لله عشان بس ما ايه هنجيب الحاجه اللي في دماغنا ولذلك الراجل قال لك مفيش عشان نرمي كلمه الكلام من دماغي مش حاجه مع غايه ان الشخص عايز تدي يقول حد من الاهل ايه؟ حد من الفول حد لازم لكن ما تنساهاش تقول ايه؟ تهيدريتنج اللي جاي الكتاب كاتب تهيدريتنج ديفيجن اعرف ان ده ناقلها من سنه 80 ناقلها من سنه كام؟ 80 واطمة مش كده خالص واطمة خالص تتعلق لا بس هو انت في الاخر في النهاية علمنا في الاخر انت تعرف ان انت بتعور اللي راح انت الساعة عندك كام نورمال طيب يبقى كده من مجمع الحكاية احنا مش نحنش في السوق ايش بقى بتعمل كله احنا صرحنا نور صرحنا كلينيكال ايه في السوق طيب الكلام بقى لو انا حصل عندي المستردة والضبط اللي قال نصحت الحتة دي قال لي ليه المستردة والضبط قال لي يا طرع عشان عاد قالت جلوبة الاسكينية قال لي يا ترى علشان حصل امبوليزم قال لي يا ترى عشان في برين تيومر جوه المخ فعمل انكريز انترافيال تنشن فقال لي اكسترا بروفيوجن بريشر فانا حصل الكيمياء ففي النهايه انا عندي سام سورت اوف الكيمياء سو وات ار ذا كوز اوف الكيمياء انسايد ذا برين يا اما جلوبال الكيمياء يا فوكال الكيمياء واشرح زي ما احنا هل بقى كنت جات ليه؟ لكن احنا مش عايزين الاسباب احنا عايزين ما تتركه الكيمياء في مخ الانسان قول يا سيدي الكيمياء ايه اللي هيحصل بقى؟ قول بقى حبيبتي السؤال كان الامتحان بتاع اللجنه كان هو كده علمني لو عيان بس العيان ايه انواع البرين انجري قول يا عم الحاج ايه انواع البرين انجري قول يا ابني انا ورا انت اللي بتلعب في لعبك انت قول ايوه انت حلو قوي وات ار ذا انواع الهيباتيك انجري الهيباتيك انجري في برايفة مسكن التريننج ايجن في برايفة مسكن موقع على كلام ليه ولا What are the pipes of the final cord engine ها برايفة حلوة اسمها يعني ايه برايفة يعني مسكن برايفة يعني الفاينل كورد انجري بايب سكندري يعني انا عملت الفاينل كورد كان بيجي من بره يعني الانترنال كورد انما سكندري في انترنال كورد كان دي وده انا كنت عارف اللجنه اضحك واشوف الايه البدع اللي احنا ماشيين فيها القصه ايه يا جماعه لحد دلوقتي جايه مشينا في الطرف قبل كده المخ والبصيره المخ والمرض الخشبي بتاعه وقلنا كلهم عبارة عن نصف والنصف فيش لا يعوض اللي يبوظ ما يحصلش يرجع ولذلك الحكيم يقول بقى اللي هو انواع الانجي في السوق اللي نجحت برايمري انجي طبعا انا مش هتبي على اسماء وترى حد لان انا الاستاذ اللي كان قاعده جنبيه في اللجنه بدات تسال ليه تأثيرتها كلها خطأ على هذا الكلام؟ ليه وقفت اللجنة؟ ليه جايبة على جنب؟ مش محلاتها قوي؟ مش محلاتها؟ وبعدين مش عظيم مش عايزين نجاوب يا شيخ ده بس الحمد لله بص يا جماعه الحمد لله الناس لما نسمع فيك والناس عارفين محدش بيتضايق لما يكون بينك كده وكده وقت اللجنه مش لا انت بتغلط زي ما انت حكيت كده تمام يا اخي وقت اللجنه تعالى البرايمري يبقى مهم الفلوس والسكند يبقى سكند الفلوس يعني اشرحها وبعد كده ايه نتكلم لازم نفهم يا جماعه يعني الصواب يكون زي علم عليه مش اي مشكله ان انا اكون مش عارف مش عندي مشكله خالص بس ان انا افتح دماغي واسمع يبقى هي حاجه مهمه جدا القصه قلت لها ايه؟ قلت لها اللجنه دي من 7 صفحات الموجودين مدة 5 دور احنا هنحطهم في الاسئله وليس كله هو الرفض ونبدا لجنه وهو الرفض اللي بعدين حلو القصه ايه؟ قلت لها لما تحصل تقوم هواء شمال جبنا صاروخ محمي حطيناه في مخ معين او قطر مش على شمال معين او حصل من جوه او حصل من جوه تريبر هيموتش او حصل بتاع المهم في وقت الترومه الحته اللي هي حصل فيها سيفير اسكيليا وحصل فيها سيفير دامج ونكروتك النكروز دي دامج ده ما بيتصلحش النيرف تيشو ما بتصلحش اللي حصل حصل ولذلك ده المشكله برايمري ده نص خلينا بنقول تريبل امبريتال على الارض دي القصه الحته دي الحته دي نص خلاص خلاص هي الحته دي خلاص خالص زي بالظبط ربنا يستر عليكم لما عيالنا يحصلوا مرض ليش وحته في الكورس برضه احنا يا جماعه مش هنعمل تثبيت عشان نمشي مع العيال بل تكون امين مع العيال دي احنا بنعمل تثبيت عشان نقدر نحافظ على العيال الرياضه لكن اللي حصل حصل اما ان القصه ربنا يستر لكن تعالوا بقى من حته هنا في حته ثانيه جنبي اهو الحته دي بيتشرح عليها عندها ايه؟ عندها الفيوز بتوصل عندها ريدوس بلاد سبلاي يعني بتشك تخش على ايه؟ السكينيا عندها فلاكس تخش على السكينيا دور دكتور التأثير ودور دكتور الديورو ودور كل الدكاترة ان هي بريفنت السكند بيج ده اهم ورود هنا في البيج ان انا امنع ايه؟ السكند بيج اللي هي تو بي بريفنتر انا ممكن امنعها ايه اسبابها اسبابها خلاص احنا قلناها اسبابها يعني ايه اسبابها ان انا عندي عيان ليته تي دي بي بيساوي ان اي بي ناقص تي دي بي اول اسبابها ريدوز سيرو بروتوز ريدوز انكريز او انكريز هاي السمر بين التومة بتاعك هيجيب ازاي في شاس التومة لا فانت قلت تركب التيوب عملت كونفارش عملت ايه ايه بربار بمانوفر وقابل وسترينيك وقابل وسترينيك قابل ويه وسترينيك دي على كمية الدم والبشرة طب ايه رايكم بقى الجهاز بتاع الايه الاكسجين اللي عندك شويه اكسجين كبير هيبوكس كده وانت بتحط تيوب الديود هيبوكس كده وهايبر والهايبر والكهرباء ده كمان في بيت برضه هتزود جميل جدا يبقى انا وات ار ذا كوزز ويتش هيلب الاسكيميا اللي هي الهايبو تنشن سيستميك سيفير هايبو از ديفرنت انكريز ان انتراكرينيال تنشن انكريز سيرفر بريشر الهايبوكسيا الهايبر كابيا الكابلنج وير تريننج هم دول اللي مطلوبين من الدكتور التخدمي المحترم عشان يمنع الايه سكند بريشر خلي بالكم لما يقل السيرفر بريشر كويس هيعمل السكينيا والسكينيا هتعمل ميتابولايت والميتابولايت هتتجمع تزود برضه السكريت وتبدا هي فيجن يا اما هيعمل تدميش او برايزيشن وتوكلنا على الله. حل وتوكلنا على ألف دخلنا في شيء اسمه الصبر. ولذلك كل دورنا وقف استكن جلس. بالله عليكم ده سؤال ما تسألوش شال التكبير هيطلع يبقى شال لازم اقول لك حتى اللجنه كلها كانت مركزين دول اللي كانوا حاضر عملوا حاجه وده اتسجل كانت ايه الفاتشرز اللي انت تعملها حلو طيب وقعت في السوشيال بتاع الاثنين ده كورونا فايروس وتوما وانجلز كبير نقود اوروبا وده سببه الكيميكال عشان اخش منه من الكيميكال كي قول البصل السوشي وما السؤال ما كان مش بقى ريد بروتكشن بتاعه ولا كان كله لكن قول لي بقى الكيميكال كي ده قصة مين؟ قادم الناس بعد حساب ايه؟ قادم من قصة من قلونا ممكن نسيب ايه؟ كريميشن وكريميشن الاسكية لا هتعمل ايه في البريد؟ حفاظ البريد ازاي ده؟ هنا هذا ايه؟ قلنا نص الكلام ده ايه؟ طبعا تقول له قلناه فين؟ قلناه هنا اهو. ايه يا منى؟ ها؟ فين؟ وقلنا لو فكرتكم ان هنا في فاتيه دي ده ايه؟ الكالسيوم شورت لوكس. وقلنا دي في اكسجين ومعاه ايه؟ جلوكوز. حلو؟ ونخش مع بعض في كريس سايكل يطلع ايه؟ 38 هنا قلنا مين الزعيم اللي بيتفقد الخليه؟ الكالسيوم. وقلنا الكالسيوم عشان الانسان يكون مظبط كده لازم يكون هو مظبوط يخش بدري ويطلع في الحبل الثاني. تكليف العظام قلت لكم تاكد ان الخش بيتك لما تفتح الجو الخش لكن لو تقدر تقول ان لازم تستقبل هتقطع هيوصل كويس بس انت لو قعدت بيتك على طول هيكرهوك فعلى طول يوم بيقول لك ايه رايح حد يقول بس لا من ناحيه ثانيه رايح بس الوقت وعاملينه مين؟ الاندو بلازم اللي بيدخل لما يزيد عن حد شويه يقعد شويه هنا وبعدين يطلع قلنا ان البيت اللي هو من ناحيه الثانيه بيحصل ايه؟ مليجنس هايبر ثيرمي مليجنس هايبر ثيرمي فاكرين؟ لو انتوا فاكرين كويس لا الحته دي بتطلع بيت الحدوته دي مالناش دعوه احنا هنبدا حدوته ثانيه خالص اللي هو هنسيب الحته دي وهنخش هنا وليه الكل السيتوبلازميك كالسيوم في الفايروس سيستم بريم مسؤول عن ريزوليوشن اوف اوتسيلر اكتيف المشكله بقى اتكبر شويه وقفت الحته دي العنصر طلع ايه اللي خلصوه النجمين وقف بقيت ده شويه نايه كده على الركن كده واقف بيتفرج على اللي جاي وشويه عندنا مين مظبوط الحته دي في اكسبكتات مشتركه في النص ريسبتورز لإكبايتات الدور ريسبتورز ليه مين اسمها ايه؟ ام من ام من دي ايه بالتاكتور ونار ام من ميدا اللي هي ايه؟ ام من الفاير دي اسبارتيك ريسبتورز اللي بيشتغل عليهم مين؟ الجلوتامين عن بعض طبعا كويس ودي الفتحه بتاعتنا الكالسيوم الشلل وبتعدي السلوزه اللي بيننا اهو اللي هو الكلمه الفين كوبايه بتخلي الحته دي كويس قوي واحنا ماشيين حلو الكلام ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل بالطبيعي بالطبيعي الكلام ده شغال بطريقه عاليه خالص بيدخل الكبسه بس ماليش دعوه بيجي الاكسجين والجلوكوز يعمل ايه؟ هؤلاء الكلبين يعملوا ايه؟ يخرجوا الكبسه اعمل هايبوكسيا اعمل يعني مفيش اكسجين رايح، مفيش اكسجين رايح. مش رايح ليه؟ عشان في ديسكونكشن، عشان عندك ريسك، عشان حصل في الحته دي امبوليزم، عشان حصل هيموس، عشان حصل، لكن مفيش اكسجين رايح. يعني في اسكيميا. حلو، ايه اللي هيحصل؟ اول حاجه هتحصل ان الجلوكوز يقول لك يا لهوي ده لوحدي. انا هعمل انيروبيك جلايكوز. بدل ما كان بيطلع 38 طلع عليه 2 انسولين، خلينا بالاحمر معاك. الاثنين دول غير كافيين اللي بيخرجوا من الكبد. فالكالسيوم هيبدا بيجمع طول. يبقى اول حاجه بتزود الانتروسيرور كالسيوم اللي هو مين؟ لاك اوف ايه؟ افلاكس. لاك اوف ايه؟ افلاكس، عشان ما فيش عندي انسولين. كويس؟ هذه الهيبوكسيا تيجي بعدها لاخواتها الاكسبرتازموترسمينتوس تعمل لهم استيميليشن. استيميليشن فور اكسبرتازموترسمينتوس هم مين؟ الاكسبرتازموترسمينتوس. تقول لهم دخلوا كالسيوم، دخلوا كالسيوم، دخلوا كالسيوم. يعني هي بتعمل كده ان هي بتحمي. فدخل مين؟ فزودنا الام وقللنا الافلاكس، فزاد اكتر ماشي. هل زاد اكتر؟ عادي. طيب الجلوكوز لقي نفسه وحيد، وحيد تاني ايه؟ هو دخل انروبيك جلايكوليز. طب الانروبيك هيطلع ايه؟ لا هيعمل ايه؟ انترا سيلولار اسيدوز. يعمل انترا سيلولار اسيدوز. يفضل يتحدى كله مولع، دي لما مولع لحد ما يكبر الميتابولايز جوه الخلية. يكبر الميتابولايز جوه الخلية الفرد. انت بتزود الهيت انترا كرينيا فيجن، يبقى انا حصل عندي الهيت انترا كرينيا فيجن. وفي الوقت هذا المقص تصحى بتراهن تيها يا رب العام بتاعك يا مهيب مدريد يسلس وقت. الحق يا رب، الحق يا رب. بدأت ترجع الاكسجين تاني، ترجع. هو كان في اسكيليا، كان في اسكيليا بدأت تعمل ريب الفيوجن. ده بس بعد فاضي الأول بدأت تجيب اكسجين ولم ترجعه تاني البريد. فعمل ريب الفيوجن انجن، اسكيليا ريب الفيوجن انجن. كان في اسكيليا ايه؟ اسكيليا جمعت المتابلايز. لما عملت الريب الفيوجن كل ده خد في طريقه لايه؟ المتابلايز كلها اللي جمعت كلها دي، وعمل لي في البريد كله ابوبتوز. بعد ما كان حته هنا بدأ ينجر في كل اللي طلع من المتوارد. اشهر حاجه طلع من المتوارد بالريب الفيوجن انجري مين؟ الفري اوبسيفاكت. مين؟ الفري اوبسيفاكت. حلو، يبقى دي القصه بتاعتها. الدنيا مصدومه قوي. تخيلوا لو انا عامل مايلد سكين شويه، لو كان مايلد سكين، تخيلوا مع الهيبوكس دي تروح تستيميوليت جين اسمه ايرلي جين اوف ريدير. بس اللي يعرف ايرلي جين اوف هذا الايرلي جين اوف ريدير ده لو الحته بتشوع عقلها يبدا يصنع بروتين وكرام ويصنع المكان ده، بيتراي يصلح. بس لو كان تجينا هيبوكسيا ما بيقدرش ايه يصنع. ولذلك في حاجه اسمها ايه؟ جماعه كارديو بيحبوها سيريبرال بري كونديشننج. يقول لك انت عايز تخلي البريم يستحمل السكينه، بعد كده تعمل له سيريبرال بري كونديشن، عرضه لمايلد ستريس، ادي له حاجه تعمل له ستريس، يعني تعمل له سام سورت اوف مايلد ستيميا. فالمايلد ستيميا مش هتقدر تعمل كل الدكتشر دي، هتروح تستميت ايه؟ الايرلي جين اوف بروتين ريفير. يبقى جاهز مجهز له الحاجات دي لتحقق ايه؟ ستيميا. قال ايه البريم يقدر يسطين بالسكيميا بعد كده؟ كله كلام ايه؟ عشان لو حد كلمنا وحب. طيب بقول لك انت لو طلعت بره الكلمتين دول وقالت ام كل اخير انصف ايه الدنيا راحت معاه طبعا. لكن ده كلمه تفصيل ده مبسط كلمه تفصيل ايه المبسط حلو. طيب انا بسطته كده ليه؟ عشان انا مش عايز اضيع، انا عايز اطلع منه الكيميكال دول. بص يا هيك انا عايز اعمل ايه بقى؟ تعال شوف ايه عايز اختصر الكلام ده كله الراي الاحمر ده في الكلام كلينيكال امبورتنت هنا. اول حاجه عندي وفين مفيش ليبر جاتله، مفيش بشحمه ولحمه مراحش خالص الريسك، او راح بس لو عنده اكسجين كانه مرض مش كده ولا ايه؟ كانه مرض يبقى هنا عنده بنيت ايه؟ جامد جدا. النتيجه بعد كده اللي حصل وفين؟ حلو قوي. ايه اللي حصل بعد كده؟ فور انرجي. ما اصلا شيء لازم طب ايش الكليه ما نعملش ايه في الكليه يبقى عندي طرف مراحل. اول مرحله عشان اتغلب على الزيوت السوبر باس لو يا عم يدوروا ازوده ازاي يا سريتي طب اللي تعمل هنا ايه الفريتش بتاعتك اللي هم ايه الفريتش بتاعتك ازود شويه ازود الفوليوم شويه اعمل ديمو وعرفنا ما فيش زياده في الزياده اعمل فريتش طب عايز اقلل الكتابه اللي بقول فيها ما خلاص عرفنا يا حاجه اللي بتديه يا فارماكولوجيكال ادي دواء اللي هم الادويه بتاعتنا ايه اشهرهم الفاردوكوليت والكوبروكوليت يا اما اعمل ايه أفويد النيد فور اكسترا ليف عشان حتى لو انت حاسس انك هيحصل لك كونفرجن العيان ده ماشيه على كونفرجن ماشيه على ادمتين ماشيه على بروفلاكس اجيبك ايه روح اقراها البريد بروتكشن هتلاقي الامور ايه ماشي بقى يبقى اول حاجه انا عامله ايه في البريد اول ادمت عندي البريد بروتكشن اول ادمت عندي ايه ديكريت سيرابرافلو عايز اصلحه اعمل ايه ازود سيرابرافلو بايه ها اقلل الميتابوليزم بايه رد او امنع الاكسترا نيد فور انرجي بايه طيب خلصت الثلاثة دول اهو اول اتنين الحمد لله غلبت عليهم طب نيجي للكالسيوم اعمل ايه الكالسيوم الزياده ده؟ هتاكل شغلك نعم اعمل مش انا رسم لكم الرسمه دي اللي كان على جنب كده اهو قلت لكم انا هاخد الحته الرسمه دي بس كده من الرسمه ده ايه ده؟ مش كده مش ده وادي الجزء ده ممكن على الخليج مش ده الرسمه بتاعتنا؟ وكنت اقول لك مين اللي واقف هنا بيتفرج؟ الكالسيوم داخل اهو هذا المجلس ومين اللي هنا؟ وادي الممبرين بتاعي وادي ادي ايه الرسوب بتاعي انا هشتغل على الاربع حاجات حلو؟ انا لو صحيت لما تروح تشتغل على الناحيه الثانيه تشتغل الناحيه الثانيه ازاي لما انا ما عنديش اكسجين اصلا تشتغل الناحيه الثانيه ازاي وازود الطفله وانا ما عنديش يبقى كل يوم انا هلعب ان انا اقلل ايه؟ ايه بقى؟ الله ما تيجي مجيد يا نعم المجيد ما يعمل ايه؟ هيزيد الكالسيوم اللي خدش يخص مش كده؟ وذلك المجيد اللي ينزل ايه بروتكتيف؟ ادي المجيد المفصل اللي اتفقنا عليه ايه استخدامات المجيد المفصل؟ ادي واحد يا عم ما تدي ام ام دي ايه ريسبتور انتاجونيست ونون ان ام دي ريسبتور انتاجونيست ما تقفل الحته دي يا عم الحاج ما تقفل الممبرين ده خلاص تعمل ممبرين استرلايز ايجن انت زي الوكيل مش زي الوكيل ده لوكال بيعمل ممبرين استرلايزيشن يا سيدي خلاص ما قدرتش تعمل كده ولا كده ولا كده تقول مش هتعمل كده مش هتعمل كده اللي هو مين اشهر واحد اشتغل فيه؟ النيمو والنيمو اللي هو ايه النيمو؟ احسن من كده حلو ادي الحته اللي بعده شفت صعبه فيه اهي يبقى هنا نعمل كام حاجه وهنا هنعمل على المرحله ايه يبقى الحته وديول ريب روبر فلو الحق الجيس كويس هنتكلم عن طريق الجيس كويس حلو لا انا عندي انترسولار هايبر كالسيميا الحقها فين؟ يا هنا يا هنا يا هنا يا هنا طيب الديفيت الثالث يا مدحت انا عندي اثلوز الله هو سبب الاثلوز ايه؟ الجلوكوز يا زين طيب القاعده الشهيره في النور افويد جلوكوز كونتينينج سوليوشن كومبليت اللي فيه المصيبة اللي كان يجي أول ما يجي عيان النيورو في الاستقبال علق الجلوكوز 10% وادي له جلوكوز عشان المخ يتغذى أنت بتقيم العيان ليه؟ تدي له جلوكوز هيخش ايه انتراسيرو اسلوز تعمل ديليتر افكت على البريد كله. لو عملت الكود اكتر من 5% دي هيبقى طول يعمل تريبر يدينا بقى مفوت لعيان تماما. فما فيش جلوكوز خالص في عيان نيورو انليس اذا كان هيبقى سيء اذا كان ايه احنا لنا اتفقنا. هاي النقطه الثالثه الرابعه ريليز بوكس فري راديكال. يعمل ايه دي بوكس فري راديكال سكابتشر؟ ايه هم البوكس فري راديكال دي حتى لوحديها اللي هو ايه الفيتامين والفيتامين سي والديكستروسامين والايرن والايه الكورتيكوستيرويد والبارتوكسين. ده كلها دي حاجات ايه طيب كل الكلام ده كله على فكره كلها دي تجارب لكن رقم خمسه ايه الجيوز الانترافيريا تيجي الجيوز الانترافيريا تيجي هاو تيجي الجيوز الانترافيريا تيجي. لا ما بصليش كده القصة كلها. السؤال بقى يلا نتكلم عن الانترافيريا تيجي. يبقى كده احنا اتكلمنا على الفيسيولوجي وصدور مطلوب, اتكلمنا على الفروجة الانترافيريا, اتكلمنا على الانترافيريا, اتكلمنا على الانترافيريا. يلا نتكلم عن الانجليز انتركين فيتش وهنرجع لما نكتب هنا وقتها وقتها يشريب الدور مرتين شركات جميل جدا. هو الفيش اللي انا اخذ من ايه؟ الفيش اللي انا اخذ من ايه؟ الفيش اللي انا اخذ من ايه؟ الفيش اللي انا اخذ من ايه؟ مش كده؟ هو اصلا الفيش اللي انا اخذ من ايه؟ What's the significance of it? Prediction of the virus final course. It's significant to say that. The added Louis. The mean. Yeah, that's not pressure. Fine, it's perfect. Yeah. Fresh, Italy. It's a good pressure. It's a good pressure. It's a good pressure. It's a good pressure. It's a good pressure. It's a good pressure. It's a good pressure. It's a good pressure. It's a good pressure. It's مش فايدة سيجنيفيكانس اوف ايه سيتي. هو سيتي في كام يا مي؟ بس ده استنى لك سيتي في كام؟ عشان تعرف انت ممكن تعمله في الفاينلات. الراجل قال لي سيتي عندي مش مهم دي. هو سيتي في الريت اوف فورميشن بتاعته خمسة وعشرين السؤال يجي تاني بقى في الاطراء اخرى. هو يا جماعه هل السي بيتغير كم مره في اليوم؟ كم مره في اليوم بيتغير؟ ما هو هو الريت اوفورميشن بتاعه 21 او 25 زي ما انت بتقول 25 مللي في ال 24 يبقى كام؟ كان 25 في 24 بكام؟ 20 في 25 بكام؟ لا يا بيه انا هو كل 20 25 ساعه يعني نقصوا على 30 في 20 في 25 بكام؟ بكام؟ في 500 مللي. احنا هو كده عندي كام؟ 150 يبقى لازم اخد كام مره؟ من 3 الى 4 مرات. النقطة الثانية المهمة جدا. في سيتي ايزوتونيك لكن في حاجات قليلة. ايه الحاجات القليلة؟ بمقارنة بالبلازما هو في البوتاسيوم والبروتين والبايكارب والبروتين بتاخد على طول. يبقى انا عندي اربع حاجات قليلين جوه المقارنة الريلاتيف تو مين؟ اللي هم مين؟ البروتين والبوتاسيوم والبيكار والجلوكوز. حلو. عشان لكن لما يجي يقول لك اصول الكورتين في السيستم ده ما يصدقش حاجه، ده هو بيقعد يشيل 140 من وخلاص بقى يعني 130 مثلا. كويس. فكرولك كورتين ايه ده؟ انت كنت كورتين اقل شويه كده، انت تصوصي لك 2.5 يعني. خليك ايه عشان لما يجي لك هاي برضو نفس الكلام. الكيس ده ربنا خلقه عشان بس لو حصل excessive production او حصل overstructure في البصل بتاعه excessive production او حصل بسبب ان البصل يطلع من الارض الفضلية والفضلية وبعد كده بيصير بنتكل وبيروح للفورس بنتكل وبيروح على الفرامل الزعمين ماجنت اللي في النص ولوجيكا اللي في الجنبين كويس اللي باترال والماجنت في النص ايه ميديا. المهم المهم حصل overstructure او this back فهيدي excessive. لما يزيد يعمل ايه؟ لا استنى يا ابو حسن، ده في كومبرسيتور كريم كويس. في كومبرسيتور بتطلع الكومبرسيتور اللي دي بتبدا نقاط كوميديت البريميا الكوميديت هذه الزياده. ولذلك لما اقول لك وات ار ذا مانيفيستيشن اوف الكريم تو تنشن تقول لي في مرحله اسيمبتوماتيك. في مرحله اسيمبتوماتيك هو عادي لكن ما بيخليش يظهر كلينيكال يعني تظهر فيه كومبرسيتوري. هو الكومبرسيتوري ميكانيزم الكيميائي هيبدا يحصل في الكليتيشن. يبقى السؤال بقى لمين هنا؟ للدكتور او فاق اللي هناك بقى. وات ار ذا مانيفيستيشن؟ والله هو الادميت انا اللي انا بشرحه ده هو ده اللجنه بتاع الزماله بتاع المرض اللي كان. انتوا شايفين ان الكلام ده بغض النظر انت سيادتك بتذاكر دلوقتي او انت مش مذاكر كده، شايفين ان في دكتور تخدير المفروض او دكتور اي سي يو المفروض ما يعرفش الكلام ده وهو داخل امتحان؟ قال الكلام ده كله. قول يا هلا وات ارجى من الستيشن اوف الكليف انتراكيال. قوليلي معلش قولي اسماء. لا بصوا عشان نقولها حدوتها نقولها حدوتها. هو العيال اللي عنده كريتيكال كوريتيكال تنشن بيمر باربع مراحل نحفظ لها. المرحله اللي هي فيها كومبتيشن شغال خلصنا. بعد شويه لقي نفسه ايه بس كده لقي نفسه اي جنان اي هنية مش قادر اي برجع. يبقى ايه هيك بهيرنج وفيجن فوميتنج اللي بيسموها اسمها ايه بروجكتيل. انا قلت لها بروجكتيل يعني ايه مش هتعرف بس ايه بروجكتيل ما لناش دعوه ايه انا كويس. يبقى ايه خف صداع وهم زغلل وايه كويس. نص نص كده لا ده في واحد مسرح قاعد قال لك المخ ده اللي بيتحرك والكمبرساتي الميكانيزم لازم تقول كان عندي الكريز انتركشن فبعض الكمبرساتي الميكانيزم اللوكال اللي احنا كنا بنعملها. طب ما يلا نعمل كمبرساتي الميكانيزم الجنرال. فالواحد اسمه كوشنج راح الحكايه دي وقال اللي بيحصل كوشنج ايه؟ ايه الكوشنج ترايل بتاعي؟ كويس؟ عندي ايه؟ انكريز اهمها انكريز البلد بريشر. لما حصل انكريز بلد بريشر بسبب انكريز ده عمل ريفليكس راديكال. كل ده فالراجل راح جاب الصوت بتاعه وبص في الخطر بتاع العيان ليه؟ المرحلة الأولى مفيش. المرحلة الثانية حضر الثلاث حاجات بتوعنا اللي هم ايه الثلاث حاجات بتوعنا؟ الهيليك والليرنج وفيجن وبعد كده الصبر. كان قاعد مين؟ كوشنج. عمو كوشنج قال لك ايه؟ مش كل اللي عمله يا ابو العينين اتفرج ما تدخلش ده الدنيا تمشي قال لك يا استاذ الدنيا ماشيه ازاي راح وزن ده بقى عندي ها Alter. قلت في هيمو دايناميك دخل في هايبر تيشن مرة واحدة حتى الهايبر تيشن وقررت من كورانيشن والله يا معنى الموضوع ايه؟ تبيش عشان نمشي يبقى عندي اربع مراحل انا بتصرف جامد جدا من اللي ايه؟ اللي ما بتحطوش في دماغه اول حاجة انا عندي ايه؟ من ذلك بقى نتكلم من انت حاجة كده ذلك بقى اول حاجة مزرد اسوماتيك بعد كده هيك بعد كده جعل مخشن وطف بس ما عملش حاجة فادي الدنيا اولتر اولتر ده ايه ريفايريشن اولتر كونسنتي اولتر وبعد كده هيحصل كومنديشن وعرفت قال لي يا غالي لو انا عندي مونيتور هروح اعمل ايه مونيتورنج اوف فيس يا اما احطه في ظهره يا اما احطه في الجسم اللي بينك يا اما بريك ما واعمل ترانس دوسر واكيد الويب بتاعتنا اللي احنا كويسنا عندها في الايه في المحاضره بتاعتنا في ويب والكلام ده كله حلو الكلام ده مين قصه هاو ذا نوز انكريز انتراكيلر كيتشن يا اما كيميكا يا اما بار ترانس دوسر حلو الكلام طيب السؤال هاو تو ريدوس الانكريز انتراكيلر ده بقى اهم بص احنا ما قلناش حاجه خالص النهارده ده اهم سؤال يتقال ولذلك عشان هو اهم سؤال يا منار انا ما بعرفوش اي حاجه تحت فيه يعني يقعد يقول لي كلام من بره ومن جوه الكلام ده كله لان اصلا زي ما انتم شفتوا كده كل اللي احنا بنشوفه دلوقتي ما بيجيش في الكلام لحد دلوقتي ما جبناش كل التفكير خالص في وقت العمليه كل ده عيان في الاي كيو بره او في الاستقبال او في اي حته وما جبناش كل الحاجات الانكريز انتراكيلر فيشن ممكن يبقى عيان عندي في الاستقبال وعنده انكريز انتراكيلر هتعامل معاه ازاي؟ ممكن يبقى عيان عندي في الرعايه وانكريز انتراكيلر فيشن اعمل له ايه؟ ممكن يا منار ابقى مدمج العيان في اوضه العمليات والجراح بيقول لي الحق يا عم الحاج انا عندي فايت برين عندي فايت برين فده انكريز انتراكيلر فيشن السؤال هاو تو ريدوس الانكريز انتراكيلر فيشن مين هيقول؟ لا لسه بدل على الصبر عشان دوت بقى روحه كده ما بنقولوش ساعتين جوه ها قول يا ابو العينين ده يا حبيبي هاو تو ريدوس الانكريز ان بروفيتس مش هيقول اللي فايده من المضطر اللي قاعد في واحد ده قول حاول اقلل اقلل الاي ال انتر فيونس بريشر الانتر فيونس بريشر يعني ازاي ده بلاش احاول ان انا اقل اول كلمه ظهر طيب عشان لو هل انت جاي معايا كده ما تخش على حاجه الله على سوزان حبيبي سوزان جاي تشتكيني تقول انا هحفل على طول ما نخرج من بيتنا في واحد من الذين بقصدي بيعجزني. أنا كلامي إن أنا إيه هعمل ساعة ذكر وأقول لها تعالي وراح أتصور بلطجي أنا أكبر واحد فيكم. حلو الكلام؟ فقبلت الكلمة سوزان ابتدأت نفسك، اعدلي نفسك الراجل ده غالبا هيتقرع. غالبا هيتقرع. خلي بالك غالبا هيتحكم بس مش أكيد بس غالبا. بس خلي بالك النت ريزلت ايه؟ لو انت ما بدأتيش بنفسك وعدلت نفسك والبيت نفسك حلو ومشيت حلو في الشارع خلي بالك لو جبنا حتى مين؟ الراجل ده مش هيطلع اصلا مفيش اي احتمالات انه هو يطلع يبقى النهايه ابدأ بنفسك عايز تصلح حاجة ولم يغير الله ما بيقوم حتى في نفسك. ولذلك حط القاعدة دي على دماغك الأول يا زكي اللي قلت ده كويس. ولذلك لو انت عايز تحل المشكلة دي ابدأ بنفسك. كيف ابدأ بنفسك؟ يبقى مراحل الريدكشن اوف انكريز انتراكتيف فيتشرز ثلاث مراحل. المرحلة الأولى اللي انا اشوف ايه اللي بيعيان يعني وحل الميكانيكال مين. خلي بالكم لو ما طلعتش البوزيشن، لو ما طلعتش الانتريشن، لو ما طلعتش الانتريشن برضه لو عملتش بدع، لو العيان ده راسه واطيه او راسه كنكن او العيان ده هايبو فنتيليتد او العيان ده هايبوكسيس والله لو عملت كل لو اديت كل الدايوس في عندك كتير حاجه، لو عملت البدع، لو العيان بوستراكتد والدنيا لو الدنيا لو الست ماشيه مش مظبوط او الراجل ماشي مش مظبوط لا يمكن حد هيطلعها. هو لازم يبدا بنفسه ويعتبر. اما تيجي تقول لي ماده متحسنه من المذاكره والدنيا ومسقطين في الامتحان، قول لها ذاكر علم، ذاكر علم، روحي ذاكري. انت اربع خمس سنين كده لقيت واحده زي لكم مقطعه الدنيا، هم الناس كانوا يسقطوني ومستقصدني والدنيا استقصار استقصار استقصار استقصار. انا بقول بس المشكله ان احنا عندنا ايه؟ ان احنا بنيجي في بعض الاحيان ده بنضحك على نفسنا ونتخيل في دماغنا ان كل الناس بتتاك وانا الصح كل الناس عكسي. لو كل واحد حصلت له مشكله انا مش واعد لكم اولى ان انا بايه بحاول ارفع كل واحد حصل بص لنفسه الاول وعارف ان هو جزء من المشكله والله هتبقى في الامتحان. ليه بقى؟ فجت حتى انا عايز اقعد معاك. قعدنا مع بعض مرتين. قلت لها كل اللي انا هعمله معاك الحل اللي قدامك. جبنا الكمبيوتر حلينا، جبنا كده وحلينا. قلت لها انت كنت بتحل كده؟ قالت لا والله. قلت لها المانوريت بتهيج الدنيا دي مش هتعمل كل الكلام ده. هي كان مره معاك نفسي ايه؟ فرانكي والله فرانكي. اما انا هقول للناس ايه؟ كان لازم بهذا الكلام. حلو؟ نبدا بايه؟ نبدا بالحل. يبقى انا بوزيشننج انتريشن قد ايه؟ لو الحل ده ما ينفعش وغالبا بينفع، خلي بالكم لو ما ينفعش وغالبا بينفع في جميع الاحوال لما البرفقيه والناس مش لما تجي واحده ست كويسه والدنيا ماشيه كويس غالبا بيقول لك لا ده الست ماشيه كويسه. كويس؟ لكن برضه في كلاب المعرض دي كلاس يعني المعرض ما كويس. يبقى المرحله الثانيه الكلاب ده بنجيب لهم ايه؟ بنجيب لهم اهالينا. نختار اهالينا الاول، نجيب اخويا، نجيب ابويا، بلاش ابن عمي، نجيب اخويا وابويا والكلام ده كله نجيبهم. مين اهالينا احنا في التربيه؟ يعني روح تدرب الانترنت والانجليزي والمصري نفسه وشوف هيطلع لك التواصل. لو اهالينا ضعاف وما قدروش يجيبوا نتيجه نروح نجيب اولاد عمنا، اولاد عمنا ونجيب ايه؟ الناس الغريبه ونأجر بطل يمشي جنبي. يبقى نروح نعمل التسليم. الكلام ده هنقوله بعد ايه؟ بعد المراحل بتاع ايه؟ بتاع الجانب الجديد. يلا صلي بقى وبنت. مستحيل لو الراس كنتي مستحيل لو التوب كنت مستحيل الانتريشن ده ايه الانتريشن؟ نعم؟ لا ما هو ده العرب نقصور نورمو بنتريشن يعني ما يبقاش فيه سبب للهايبو بنتريشن وإذا الظروف سمحت نعمل إيه؟ لأن المصيبة لما نقول مايبر هايبر بنتريشن في عيالين ما ينفعش نعمل فيهم هايبر بنتريشن مين العيالين ما ينفعش نعمل فيهم هايبر بنتريشن؟ نعم؟ بس يا حبيبي سيوردينيري أنا مين يخلص هنا؟ مين يستطيع انه هاي العيال اللي ما ينفعش نعمل فيها هايبر بنتريشن؟ مش مخبر ما لا عيال مخبر يعني مين عيال ما ينفعش نعمل فيها هايبر بنتريشن؟ يا ديفت طب انا هروح اشوف السبارك في الهايبر بنتريشن يعني ايه؟ ريفيكس ليمكو هايبر بنتريشن يعني الكالوبس يعني مين العيال اللي ما ينفعش نعمل فيها هايبر بنتريشن في النور؟ هايبر بنتريشن ايوه الرقشه السريبر يعني ايه؟ العيال الفاسكولا لان يخش الفاس الثاني ده كومبليكيشن حتى نخش في ايه؟ فاس الثاني ولذلك لما تيجي تقول لي واحدة من المسلمين ان انا اعمل معايا رعاية لا نقول ان احنا نعمل ايه؟ من الدين نورمو كابنية تو افويد ايه؟ هايبر كابنية افويد كوز هايبر كابنية اوعى لو انت قدرت تمنع الكوز او هايبر كابنية وتوصل العيال نورمو كابنية فهمت بقى لو ظروفك تسمع وتعمل معايا هايبر كابنية يبقى انت عوضت لكن الظروف ما تنفعش نعمله يا منار لا أبويد الهيبوكسيا أنا أبويد إيه الهيبوكسيا حلو يبقى ده الثلاث حاجات اللي تجينا دول الثلاث حاجات اللي إيه تجينا لو ما عملناهم شيء أو في سبب موجود هيد داون بوزيشن أو كونجيشن أو ضربة معروفة أو في هايبوفيجيليشن أو في هايبوكسيا نبر أي حاجة تصلح بصوا يا جماعة أنا بس عايز أخليكم وأنتوا عارفين في الامتحان وأنتوا عارفين كده أنا دلوقتي بصيت على الصلاة بتاعتي والكتابات بتاعتي والـ إيه والبوزيشن بتاعي زي الفل رحت للبوزيشن قلت لي يا جماعة تقول لي أوفر كم نقطة في آية 35 آية 32 إحنا بنشتغل مفيش فيك الدنيا كويسة مفيش فيكم والديب لاين بتاعي زي الفل حلو أوي أوي أوي البسط وزنيتر بتاعي وعملت اقطير بنجز بتاعتي مفيش عندي مفيش هايبوكسيا خلي بالك بس ايه مفيش عندي مفيش هايبوكسيا مش فاهم على مستوى الهيبرد ايه على مستوى الالبورو اقطير اوبشن كيتشن جريدينت والكلام ده كله والكلام ده كله لما نيجي عند الفراغ بتخش مع الفوق عادي هتلاقي تحت زي الفل ما حسيتش مفيش هايبوكسيا ولا عندي هايبر كارنيا عنده نوم كارنيا او هاي مايلز هايبر كيتشن عندي بوزيشن كويس ولسه الجراح بيقول انا عندي ايه؟ سايت احاول اقلل همومي اجيب ايه؟ اجيب اهلي مين؟ انا باقي العيال مفروض خلاص مفروض انا السيستم بتاعت دي ممكن تكون ايه؟ المغيرات دي تطير عامله انقبض انت قايلين عامله ايه؟ يبقى اروح اعدي ايه العيال؟ بولس اوف انترابيلا كل البول بتاع الانترافينا تحت زي الفل ما عدا بس البول بتاعه بينتلع هيخليه اخر شويه البول اوف والبول هو ماشي بالبول انفيوجن كويس ودي في التنين دي مشكله جميل جدا البيت في التنين بتاعه عايز طيب طب ما يمكن العيان ده رجع من مصر بس وانا حاطط ده في السيميوليتر فدول روح ادي مصر لاب سنتر وجيبه دايناميك استراتيجي جايد هاي نت يبقى شايف في الاخر هعلق شويه الايفان او هدي دور الايفان او هدي الانتريب وادي شويه ماكرو الاكسنت بتوعي جايد باي واحنا قلنا المره اللي فاتت النرف السيوت الكريت السيرجي همشي على كام؟ تلو فور كام؟ فور زيرو ده الزيرو ده مش هينفعني يبقى اروح اعمل ايه؟ بص تيري كاونت يبقى ماشي على خمسه بوست ثالث كاونت. هلاقي 3 4 0 وماشي في بوست ثالث كاونت من 5 ل 10 كده اضمن البرين بتاعي تمام التمام والعيال بتاعي مش هيرجع عبره. يبقى احنا قلنا الكريتر بتاعي لما ماشي في 3 4 بتاعي من 0 ل 8 ل 1 يبقى ماشي ناحيه 0 مش كده؟ مفيش حاجه ضاره ازاي بس دي يعني ما ممكن يكون دي يبقى بص كان الكاونت كام كان او 15 ده كان السيشن بتاعي لكن في الاتوم الاستنتج يبقى ماشي على كام كام بقى ادي احنا ولا هو الكلينيكال تيست وبيربط بعضه بالليل بالفيزكس الكل طيب الحمد لله اديت انترافينا قللت بالليل اديت ناركوتكس اديت مصر لابسن استنت الجراح عمال يصور الجراح عمال ايه يصور قال له ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه اديت ده هيدوس من جميلة قلنا له مش حاجة اسمها ايه نديله ايه بايروتكس زي مع محمود يقول هنيت البيروتكس بقى نستنى ولا نداه بروفلاكس بروتوك واتيفر ذا البروتوكول بتاعك تعلق مدفون من الاول تعلق لابس من الاول تمشي زي ما انت عايز واعتبر ذا البروتوكول اللي انت ماشي بيه بس مصر دي اتشيفني القصه يبقى انا هاد البيروتكس مدفون اوت او لو بيروتكس جاي انت بيقول لك في الكرونيك ومش في الاكيوت ولا في اي لازمه انت ايه بروتوكس لا هي لازمة خالص من الأكيوت هي حلوة جدا في البريد تيومة لأنها بتقيش بالبالي الإدينة بالإدينة أنت يتنزو إدينة لكن في الأكيوت هي التيومة وفي السيرجري الرول بتاعها قليل بس نقولها ونقول الرول بتاعها عين أنتي طيب طيب أنا كده غير في المرة عملت إيه؟ بوزيشن إذا بطلت الديشن سوبر ماشي هو الموضوع وقت الحتة دي علشان ما يجيش واحد يخبط كلمة كده تمثل الناس اللي قدامه عملت ايه؟ بوزيشن عملت الديشن عملت اوكسجينيشن اديت اي بي اديت مصر ريفرنس بتاعي اديت مانيتول ولادك واديت كل حاجة كويس تقول كمان من عندي اديت هيدروكسجين وانا عارف انه مش فايدة بعد كده هيقول لي مخه تعب ولا حاجة وانا ضمن الحاجات دي اشتمه اشتمه بعدين أقول له أصبح ممكن تشوف ممكن يبقى في زوغة يستشعر تعمل ريج معنا تعمل ايه؟ يبقى الأخير حاجة ايه؟ كويس؟ يبقى كده ايه؟ مراحل حظوه طب أنا لو فرحانا في الـ ICU أخذ الريج من ايه؟ لا تطلعش كويس؟ هذه كتب على رأيك اللي ما يقولش هذا البروتوكول كده يقول يهرب اللي ما يقولش ما نجدتش او كونكريت جدا في بنفس الترتيب مش هتحايل بكلامي ما حدش عارف حاجه يبقى لازم ايه نكتم دماغنا نعم دكتور وتقول على الكلام اللي عليه عليه دي مين بس لازم تقول يلا لا تمام احنا قاعد نص ساعه نتكلم فيه كويس طيب حضرتك حلو يبقى احنا كده قلنا ايه قلنا هاو تو دو ات اقول له النهارده او قال لي تقول لي كمان يوم يعني ده الكل قلت الاول بتاع النور اللي انا شايفه ان ده ما ينفعش الصوت تغيير ما يعرفش هذا الكل ما يعرفش هذا ايه بص ده اهم جزء في النور اللي هو السبب مخلوق فاكتور افكتيف افكتور افكتيف فاكتور ضغط لوب هي كل الدنيا اللي احنا كلها بنتيجه هذا الكلام حلو والإنسلين إنتراكين فيشن والإسكيميكال فيت والإسكيميا والبرين بوتيشن ده جزء الإيه؟ أهم حتة في النور اللي هو أنا شاطر بقول فوق روح إرمي الكلام ده إحنا عايش في السيولوجي عايش في السيولوجي عايش في السيولوجي أصلا ده إيه؟ جزء الكلينيكال بتاعه طيب نخش بقى للتحالية إن إحنا جالنا عيان النور واقف بالنسبة لنا إيه بقى؟ احنا مش عارف احنا نجع عن الفاين فور قبل الفاين فور الواحد وخالص فاين سيرش اللي نجع لكن النور بالنسبالنا ايه يا اما جاي عيان بناء جاي عيان بناء عايزين نشيلها المال دي اخرج من مكانها هنتكلم على مكانها جنرال وهناخد الفيزيك مكان بوستير بوست. يبقى انستيزيا فور كرينيوتومي فور الريزكشن اوف انات وانستيزيا فور بوستير بوست تيومر وهما الاثنين واحد مع سبيشال ركوف. ايه عندها يتبنك؟ لان ممكن ما يتبنكش يعني يعملوا عنده انستيزيا يعمل تاويك لما عطوكم الصورة. يا اما العيان ده جايلي بهيموريدج او انوريدج يا رابشر يا انرابشر رضا انوريدج. يا اما العيان ده جايلي بالتروما يا هيترو هيدول الدول النيون اللي احنا مقصور ده من الورود احنا ايه مقصور. حلو الكلام. وكلهم احنا قلنا عليهم الكلام ده كلهم المحاضرة اللي انا قلتها في الاول دي هي اللي هتلقوا كل الكلام ده. يبقى دلوقتي عندي ماشي المادة ايه؟ عايز ابنجها عند الجنرال بس مش دعوة حروف كريمة ونيجي نتفرج تاني ان شاء الله. ما عندنا مين؟ كويس؟ هتقولي بقى اسماء. انا عندي عيان عنده بريد تيومر وقال لك يا سنتم انا التشير بتاعك روحي قبلها يوم تعملي بري اوفر مانجمنت تو اوبسبشن هنبقى بقى من فرد خاص عيان الروح عليك هتقعد تحضر بص ده بعد الهيستري بعد كده هبدا اكزاميشن العيان هعمل لاكتيفيتي اكزاميشن العيان ده اشوف النيورال افكشن ولا اكنها سمعت ولا كلمه زي ما قلت اول المحاضره اول يوم كده كده قول يا انت اول يوم كده يا عمر ايه وبعدين بتعمل ريفيليشن بعد كده هنعمل ايه؟ assessment, preparation, premeditation. وليه بقى انت how to assist such patient. لو حتى انا هاسس لعيالك ان انا اخد history واكزام واكزامينيشن. What are your team؟ انت هتعمل history واكزام واكزامينيشن for what؟ عشان اعرف الناس ديت بكولاجين. جميل. عرفتي؟ هعرف السايز والسايز واللوكال افكتس والسبشن. هيفرق معايا كده هيفرق معايا كده جدا جدا. هروح اجيب السي تي والام ار اي وابص فيهم عشان اعرف حجم الماده ايه ومكانها فين والاسوشيشن اللي معاها ايه؟ السايد افكتس بتاعها ده اللوكال افكتس. ادي واحده. ايه تاني؟ هقوم عدد قاعدة مع مالك ده كده هشوف على الانتبتيشن بتاعك هشوف السايت والسايت على مالك وبعد كده هبص الجونر على العيان يبقى انا هحسس من الساعة عملي بس حاجة بص ده هيبقى الكلام ده مفيش ارباح العيان اللي رايح عامله اسس من عامله كام حاجة اربع حاجات. اول حاجة هروح ابص على الكورس الكبير ده الكورس كده عملته بايه؟ اللي هو من كام ثانية؟ من 3 ل 15 هو بيجيب ثلاث حاجات اللي هما ايه؟ والموت ريسبونس الاي بتاخد كام؟ الاي بتاخد كام؟ ها؟ والبيبر بتاخد كام؟ 5 والايه بتاخد كام؟ 4 5 6 كام؟ دي اخر حاجة 4 5 6 كويس؟ 4 اخر حاجة ايه؟ مام مام مام واحد احجار ما بيبتعش يعني لا بيبتعش يعني يبقى مام مام لهم كام واحد احجار يبقى الراس كومة كوم واحد يبقى ايه واحد خلاص طب تعالى ليه داخل عليا واحد بالحمد بقول له قول لي انت دلوقتي كوم اثنين من كام علي ده هيبقى خالص انت بقول لي فايت هتعمل له ايه حلو الكلام. طيب البلاس هو الكيل ده مهم بالنسبة لي طبعا عشان حد انا بقى اتنين من الكبيرة الحاجة الثانية بس هم الكيل قال لي بسبعة يا انا عندي كبير كنسر كبير يبقى عندي عايز كنتوريشن بتاع مش كده كلام يبقى لسه شكل بس هم الكيل ده حلو قالوا كنت بعد كده هروح اشوف يا ترى عنده انفريت اكتر كنسيش ولا ما عنده احنا قلناه طيب ست انت عندنا كم مرحلة ثلاثة يا بنت لا اهم حاجه اللي عندها هي جايه على مشاعر المشاعر ايه ماشي هنا بقى ماشي على كورتيكوستروي ده كل ماشي على كورتيكوستروي ماشي على من طول دايركت يبقى هنا خلي بالك المانجمنت بتاع الهرمون ده احنا قلنا هنعمل كام حاجه لكن الادويه اللي عيال جايين مش على هي مال كورتيكوستروي ماشي على ايه دايركت واتفقنا وات ار ذا سايد افكتس اوف كورتيكوستروي العيال لما يكون ماشي على الكورة لما ناخد ان شاء الله ما قلناهاش ما قلناهاش لا ما قلناهاش لا اكتشفناها عمالين الدكتور ان شاء الله في المحاضره الجايه او اللي بعديها في مكتوب سويد تشكلها طب ايه مشاكل المنتوج؟ انت ما عنديش يا دكتور البلد خليك اكتئاب شرط الاول انت بتقول له دايابيتكس اهم حاجه ايه؟ اهم حاجه عنده مين؟ هايبو كاليميا وايه؟ هايبو كاليميا. لازم نخلي بالنا من السايد افكت بتاع الادويه اللي جابت انتوا. طيب هبص على ايه تاني؟ سايد وسايد عند اسوشيام بتاع مين؟ هروح اجيب السكيور النهارده. يا ترى المال دي صغرى كاتشنجا ولا انترا كاتشنجا؟ المال دي هيفرق معايا مكانها؟ طبعا هيفرق معايا في البوزيشن. هو انا هنام اللي عنده صغير ولا هنام مرقب ولا هعمله برول ولا هعمله سيتنج؟ يبقى انا السايد ده هيفرق معايا كويس قوي. السايد طبعا في البرول معاه ميد لاين شيت ولا معاه مش سايد؟ يقول لك لو معاه بوينت طيب بيرفكت طيب ينجز ميد لاين شيت البرول يبقى زي كده. اكتر معاه تقدر تجيبه ولا معاه تقدر تجيبه؟ يبقى دول اربع حاجات اللي هيفرقوا معايا في الايه؟ في البرول. وبعد كده هروح ابص على الكورس في الجنرال اللي عليه. لحد ما يبقى هيبقى سنتس؟ ممكن. ليه؟ لحد ما يبقى هيبقى ممكن. كويس؟ العيال ده هيبقى هيبقى هيبقى هيبقى ممكن. كويس؟ فهروح ابص على ايه؟ يبقى عندي كام حاجه هحط عليهم في عيال اللي انا شفتها في البيت اظن فهمت الكلام ده هطلع تانيين طيب هاو تو بريفيو يا عم ما هي ده من العيال مستوى خطه بعدد اول حاجه افراد كنترول انترفيرنس تنشن مش كده الحاجه الثانيه يا عم الحاج فرايد كوركت جنرال الحاجه الثالثه تراي تو كنترول المديكيشن اللي ماشي عليها العيال وات ايه كونتينيو ايه راينا المديكيشن اللي ماشي عليها ممكن يكون ماشي عليها ماشي على انتي كونفاكتنج ممكن انتي دايبيتيك هدول على طول وذ ايه ودايبيتكس يبقى انا خلي بالي من ايه من الاسباب اللي ماشي عليها العيال خلاص بريبريشن حاجه ثانيه ايوه ونبعت الخط العيال ده لازم تروح تعمل له ايرمي اسيسمنت كويس جدا عشان تفتح تبيشن مش صح في العيال ده وتروح تعمل له موديفايد ايرن سكيل وعشان خاطر نروح نعمل له كروس ماتشنج ليه نعمل له كروس ماتشنج بالبلد سايدنج؟ عشان حتى مش هنزله محاليل كتير غالبا هنعوض بايه؟ بدم كده هيخر مش عشان هيخر كتير هيعمل هو يخش كتير خلي بالك مش عشان هيخر كتير علشان لما الماده تسود مش تعتمد على الكريستالويد كتير لانه ليه لا؟ لانه ليه لا؟ لانه ليه لا؟ لانه ليه لا؟ لانه ليه لا؟ لانه ليه لا؟ لانه ليه لا؟ لانه ليه لا؟ لانه ليه لا؟ لانه ليه لا؟ لانه حلو كلام. طيب العالم يورو ما بيخلص من كتير والله صح، ما بيخلص من كتير، ما بيحتاجش لف كتير، لا ما بيخلص كتير، ما بيحتاجش انستيزيا كتير، لان بعد ما فرحنا الطيورة وفرحنا المختار انت بيجز وبحتاجش بوست اوضه في البيجز دي كتير، يعني خلي بالكم تعالى سهل جدا فخلوا بالكم في البرميليشن ان انا بالبرميليشن خالي اللي احنا قمنا عنها في البرميليشن اعمل ايه؟ لا مركز ايه البرميليشن انا بحاول احفظكم اربعات كده برميليشن اهم برميليشن في الدنيا بحالها في العيان ده عشيك بقى مين بقى اهم حاجة ايه؟ هي اشتراكي اهم دريم ديكيشن في العيان ده هو هي اشتراكي، خصوصا لو عيان اتقرب عن طبع الورد وجاي. ليه بقى؟ لان المشكلة العيان لو زبت بخوف وهبل وهلعه هيعملك ايه؟ ولو عايز تهبده هتديله ايه؟ سيديشن، هتعمل لك ايه؟ وهي يبقى المصيبة ان احنا اهم حاجة تقول العيال في الجنوبة تقومين بالراحة ايه؟ بقى صورة اهم خطوة تعيان النور فيشل في العيال الحضر اللي عام صورة نوريس ان احنا كمواد نظمت ما احنا لو دينا ايه سيديشن هتأثر فينا ولو يتبناه من الريف سيديشن هيأثر فينا هنعمل ايه؟ نعمل؟ سيديشن ولو هنعمل سيديشن نراي على سيديشن يعني ايه سيديشن كهن؟ يعني ولو هنعمل سيديشن مقت دي اكسجيني ولو هنعمل سيديشن مقت دي رانتر كويس كويس ولذلك بقى الايدا كمان في العالم ده ايه؟ قررنا ان احنا دلوقتي عملنا اسسمنت للعيال بريبيرد العيال اتمنى الغني فيشن او عملنا له القصه بتاعتنا هو الحمد لله يلا ندخله اسره وقلنا هنكلمه ما لناش دعوه بالعيال سالم اذا ما اتكلمتش ولا كلمه من معاك قول يا سالم هدفك ايه في عيال النور لما يخشوا اسره عايز تعمل ايه هدفي وانا الملك عيال النور ازاي الاهم نحقق الكلام ده في البرشن تقدري بقى تقولي واحد البرشن عند الانتيوليشن انا ولا صور البرشن انتيوليشن ان نيورولوجيكال بيشن عيال جاي له غير مال من اللي رايح عند اليمين ومعاك الميل بتاعك ويقولوا تعالى نعمل انتشر انتشر ويقولوا خلاص كل بتعمل ايه؟ يعني ايه اللي بتعمل ايه؟ انت بقى مع العيال ومين بقى مع الناس التانية اللي فيه؟ بقى العيال اللي اصلحوا من كتير ده مفيش هزار ها؟ نعمل ايه؟ بعد المونيتور من الحاجات كده هعمل بروجكت ميتنج شطور بص كلمه كله كلمه هنقولها هنقول مع بعض هي قال ايه دي انت بتعمل بروجكت عشان اقلل الكيمياء او عشان العيال لو دخلت عايزين يعني بص هتعمل بروجكتيشن هتعمل بروجكتيشن يبقى عندنا مش مفتوح للقص عشان اقلل عشان اغير السكن في الهند خلاص مفيش حاجه عندنا سكن مش عندنا سكن عندنا حاجه يا واد انا مش دور اهو مش دور اهو اول حاجه دور ايه تاني اغير المفروض تكون صعب عليك نقص حاجه انا مع المريض جنيش هقول للعيان كل كلمة لها كلام انا هعرف ان العيال لما تفتح كده وراح كده وبيجنن بلاش الفلوس والنبي بتاعت هتفتح له كده اهو كويس او قلنا هياخد الاسامي كل ده انا متراجع اعمل ايه يا بني هوش سي او 2 هوش سي او 2 لان انا حاطط في دماغي ان السي او 2 لو زاد فاتمنى لو مزادش هيزود لان برضه مفيش هيزود مشكله يفتح وسط ده انا بقوله اكبر والمايك بتاعي ايه الاكسجين اللي احنا عملناه انا مايك بتاعي ايه مش هقعد اكل ثانيه ثانيه انا بعمل كبير اكسجين وما انا هاي برضه ليه انا في كده اتصور كده بيقولوا ليه لان انا عارف ان هيبوكسيا والهايبر كارديا يبقى ما ينفعش عندنا مش هيبوكسيا والهايبر انا بروفلاكس لكن هنا دلوقتي بعمل ايه بروفلاكس تقريبا في الهايبوكسيا والهايبر الحمد لله بعد كده انا الثاني بقول احنا ما ينفعش على الجزء ده ده ده ده هو الاستريس ده هو الكلام ده ده اللي في الاول هنعمل ايه هنعمل ايه هنرجع بص على حاجه احنا هنعمل اي دي الباتشن ولا الانيميشن اي دي حلو ده بس الباتش مش بتاع ان احنا نعمل ايه اه دي الباتش باي وان هنعمل ايه قول انت راجينا برانتيفيك سكريت جهزت ازد بروبوكول فايروبيتات ادوميتي انا ذكرت بروبوكول في الكلينيك اللي انا الاول ليه؟ عشان في اثنين شباب ينفع مين؟ ينفع اي واحد منهم اكسبت مين؟ جميل انا ماشي عملت اي دي انفكشن في ايه؟ بدا طيب انا كان نفسي احس ان انا اقول ان انا هدي ان اهو اي بي شورت اكتنج ناركوتيك زي السنتين هدي في المرحله دي طيب هدي في المرحله دي انت معايا بس وفي مرحله ثانيه هدي حاجه ثانيه ان اهو هديها وما ادهاش ودي المرحله الرابعه انا ماشي بس احكي لك يا مهاد قلت هندي ادويه باينه حاطه وندي العيال على شويه احنا بس مرحله ايه؟ العيال محطوط في مصر في حد بيعمل مانوال؟ هذا الريتريشن وبعد كده اي في شورت اكتنج ناركوتيك ان هو يبقى ايه؟ الفيتامين وبعد كده اي في اندكشن احسن حاجه بعد بعد كده هات ايه؟ يوز اوف نمبر هات يوز اوف ايه؟ هات نص لسه في ورايتي ولا ما ينفعش؟ هات ايه؟ نعم؟ ما عنديش مشكله خالص ان انا اي واحد السبيشال لو انا حاجه صوت وصوت انا جنب معاك انت ما فيش حاجه مرات خالص يعني لو انا حاجه في اليوتيوب بتاع تعبيري او المقطع ده مش بتاعي مش مضمون ما عنديش نفس التمرين دول دي مشكله على فكره اول ما اشتغلت في الاصل ايه لما اكون بلاقي حد يوم واحد انا ايه مشكله هل تعالى لهو دي كويس طب بالله عليكم انا بشتغل في حته مهمه المره اللي فاتت دي اسمها بتاعتي الجمهوريه حلوه انت بتحطها على جنب بشتغل في حته المره اللي فاتت بتاعتي الدكتور عشان الحفظ والذكر كويس والحاجه الثانيه ان ما عنديش نفس الكميه ومعايا تريكه كونستانت التيكت بتاعه ومعايا وبعدين عدوا الكريزنت بريزنتيشن اكل في تريكه ممكن اراها ملايين حاطين السلوك حلقه ولا شوف الديسكريبشن خلي بالك بس حلقه ولا شوف الديسكريبشن حلقه كتير ولذلك انا كنت بنام في ايه؟ ولذلك اللي انا عايزه اوصله لكم والبرسونال سموك والترانزيشن برسونال جود ومفيش مشاكل خصوصا مش عارف ايش الاعلانات دي لها مصدر انا خايف من برودكت ادنى ولا جبت منين ما عنديش مشكله خالص ده انا هاجي سبسكرايب وبعد ما سبسكرايب اللي هم برودكت بتاع اول شهر مش هستنى حد يرجع يرجع ليا انا يعني كويس يبقى انا ممكن استخدم سبسكرايب بس انا اسمه كونتراكتيف بس الخوف منه البارتيكوليشن ولذلك انا في سبسكرايب وانت هو هتستخدم سبسكرايب ليه بس ياخد وقت ده اهو احنا قلنا الخطوه اللي هتعمل ايه كويس هنقابل ومين اللي بيمنع الانكابلنج بتاعها؟ الميه ده هايبر فنتيليشن ممكن كده. اذا كان عندك انت هايبر كده انت مش ضامن اصلا. فما فيش اي ورود ان هيك فيس برودكشن تعمل لكم. مع اقل ان احنا كنا مش عايز شكل وهتلاقي لازم يستخدمها. بس الصح ما فيش نبعد عنها طالما عندنا ايه؟ طيب ايه تاني؟ البيوكين والبيتا بلوكر. البيوكين والبيتا بلوكر ايه تاني؟ قولي العيال برضه اللي عنده جريد انترنيشن ما ينفعش ياخد طالب بايليت وستراكت بيفور اوبننج وطالبولا. ما ينفعش ياخد طالب بايليت وستراكت بيفور اوبننج وطالبولا. ما ينفعش لما يطلع الصوره دي يبقى ما فيش خوف من طالب بايليت وستراكت بيفور اوبننج وطالبولا. حضرتك اسمع احنا ماشيين واحده واحده عشان كده. طيب الحمد لله. قبول الجزء. يلا راجل الشيوخ. Private small education with non-drinkable, non-drinkable cartridge. Very different. It's all about the question that we have to say, what are the things to be avoided? إيه الحاجات اللي المفروض تتمنى حالة ما تشكلش؟ ما ينفعش معاك، لسه مراية الكلام ده بعد. قلنا خلي بالك لو احنا خلي بالك ما فيش هايبوكس يعني. خلي بالك ما فيش فايبر. خلي بالك مفيش تصميم وتحط عليها كوشنز كده لان تصميم عشان ايه؟ تصميم يبقى لنا حلاقه. خلي بالك مفيش فيتامين. خلي بالك مفيش كابنج وسكرينج فلازم تعمل ميرف. خلي بالك مفيش بروتايل انا كده. خلي بالك مفيش فضل عليك. كل الكلام ده كل بلاوة احنا خلي بالك وبلاك بقول لها علمنا ما عملش دي كويس؟ قادم ايه؟ الحمد لله ما يجيلك عملنا ايه؟ انبكشن وانكليشن. بعد ما عملنا انبكشن وانكليشن المطلوب مننا نعمل ايه؟ نعمل؟ بس ماشي يلا حاوكو من جين ازاي اللي جيب معرفت عن يوم؟ ها نبدأ ولا حاجة ما هو تخلص لها وصار تخلص لإن مجيبة والبخور انتوجه مع نقوطك في تجانين ما فيش مشكلة برين فوقتش وده مجيبة لإن بلقوطة تستخدم انهيل والانهيل أنا أخذت مع نقوطك مع مايل درايفر يبقى عايزة وعايزة كان عندناش مشكلة هنا ليه؟ على كورس ليه؟ عم بيطلع عيال عنده مركز الفيزيكال ده فيها فيشر بتلاقيه في ايه؟ اللي هو لو مودت وش وكوتش ما عندوش مشكله. هنا كده؟ طيب ان هي انت بتقول لي ان هي اللي مش عارف كلمه ان هي كونتايل انابتيك نختار مين؟ يعني شنو انا عايزه؟ عايزه انا سيبه؟ الاثنين زي بعض سيبه احسن عشان فيه فيشر. خلي بالكم بنتكلم الكلام ده كله ما نتحيزش لاي واحد. اهم حاجة يا دكتور المهندس الدكتوراه اللي بيسألك ما عندوش اجابة حقيقية في المناهج في الحياة الجديدة نقول وندافع عن رأينا ما تخافش نقول وندافع عن رأينا بيتا بلوكر موقفة ولا ماشيها؟ لا ما في ناس توقفة وفي ناس مش توقفة في مشاها فدي موقفة ليه؟ الكلام دي كل اسمه يتوقف ولا مش توقفة مش عارف ايه؟ بس يكون عندك كلام معقول في الجامعة كده نظر الطعام. ده تنظر. مش عارف. انت بقى الحالات اللي هو تمشي. تمشي. والله العظيم بقى كنا. والبعدين كده يعني ايه حال. قول لي رأيك انت قول لي رأيك. مش لا. كويس. طيب. المنتر. طب عليك. اوكسجين منتر. عملنا منتر. السؤال اللي بعد كده احنا عملنا انتكشن انتوبيشن وبنتر بعد كده ده نعمل انتوبيشن العيان ده انا مجنون لما قلت البريشر يا مايك العيان ده يمشي لا يا هيك اللي احنا بنتريع عليه ده انا حته هنشيلين قوي انتوا بتعرفوا ان الكلام ده صح ليه بقى؟ طب انت حاطه عليه زمان اللي كان ينجم عيان نيورو كنترول بيبقى ممكن خلي بالكم السبيشالي يعني لو كنت بتشتغل لما تجيب السبيشالي مفيش لما يكون يشتغل ده بالبريد تاني المشكلة كان عندنا ايه؟ ان احنا ما كانش عندنا موتور اوكي فكان كل الموتور بتاعنا اخطر حاجة في البريد ايه؟ ما بنديش حاجة تقول له الشنطة في الشفاط او الفرن كويس صح؟ هل يعني ايه؟ موتور مش طياش فيقول لك والباب موجود والباب واقف قول له استنى استنى استنى استنى لما احط لك الشفاط رجع رجع رجع للبرد فكان المين مونوتون اللي العيان بتاع النيورو الفايريشن طبعا كان بيرش ما في حاجه فيه اسلوب وسيرته كان بينوض اقل من حسابي لان الفايريشن لما بناخد ان شاء الله الهيلدا فيزكس والفايريشن والكلام ده كله هتبقى الكونتينيوس بيأتمس سي او 2 قد كده ولذلك السي او 2 طلعوا عايزين يعملوا راس الفايريشن ما كانش فيه عين السي او 2 كان كل حياه دكتور النوم بالذات حاجه قريب ان بس عشان خاطري انا عايز اوري اهل المدينه مش عارف بس ايه كان كل الحكايه كلها ان العيان يطلع الرعايه بره او يطلع الدار بره ان اهله يشوفوه شايفين شنو؟ بيت بقى الحمد لله ليه الفلوس هو ياخد الفلوس من هنا كويس المهم كان يقول لك بس طلعنا عادي بنفسي انا كنت زمان اول ما او ما غلقوا بقى يفكروا في الميكانيكا تلفزيون قلت له يا عم عايزين نطلعوا ميكانيكا تلفزيون عادي كويس مكان زمان الكلام مكان زمان بتمشي ايه؟ بتمشي في المونيتورنج اوف ايه موديناميك اند ريكفري بعد الحمد لله ما ربنا كرمنا وبقى عندنا موديلز وعندنا حاجات بتاعت الكونتينيوس ديفريشن اكسبلينشن تو بي خلاص انتهت بس انا بقول لكم على الهيستوري والقصه بتاعتها عشان ما حد يسالك كده ما تتريقش عليها بقى دلوقتي ماشيين بالميكانيكال ديفريشن الايه بتاع الميكانيكال ديفريشن تراي تو مينتين نورمال كارديا every thing is tricky you mean go to do my driver كلام واضح اهو ادي الديفريشن يبقى احنا دلوقتي ما ينفعش الديفريشن عملنا مينتال عملنا الديفريشن طبعا هنمشي كنترول للديفريشن يبقى لازم نديله مصر ده كنت اتفقنا على قصه المصر ده علشان الهيدا فيه بتاعت الكتابيت بوضع الكيشن والبوضع مش هيدا هو كويس؟ طيب كويس؟ طيب بعد كده يعني لازم نقوم نمشي ايه البوزيشن اللي كنت نقوم تأثير جيد تاني جدا اشهر بوزيشن لو انا بشتغل صورة كتير تبقى بوزيشن هو صغير كويس؟ لا لو بشتغل في سيرفو كونترول انجل هعمله كلاسر لو بشتغل في الدستور بص بعمله جون او كويس؟ كويس. What are the problems of positioning؟ احنا قلنا كان أربعة لهم ايه؟ بيأثر بالطيارات اللي هي في انجن، وممكن نقول special problems بعد كده. اما ايه عم تتكلم دلوقتي نفهم هذا الكلام قبله. طيب الحمد لله عملنا بوزيشن مخلص. طب ما كنا نعمل موتور هنرجع عليه الموتور ازاي؟ ما كده العيال هيمشي بيه بالراحه كده وهو موتور. طب موتور زي ما الدكتور محمود لي انا هعمل ستاندرد موتور، ستاندرد فيزيك موتور، و هعمل ارمونتد موتور. خلي بالك عشان سيادتك لو قلت الكلمتين دول هتاخد واحد من عشرة. يا معمر هو مش عبيط ورانا عبيط. نجي اقول لك قول لي الموتور اللي بتاع عيال التراكوت مين؟ قول لي الموتور اللي بتاع عيال النيورو، قول لي الموتور اللي بتاع العيال كوبنهاج، عشان سيادتك تجيب شطر النيورو الموتور وتقول لي على مين الموتور. ما هو المشكلة ده مش عرب. مش عرب. هو لا هو السؤال بدل ما يسألك what are the problems and the complications انت خايف منها هتعملها موتوري قالها لك ايه؟ قالها لك موتوري. يعني انت هتروح تقول انا هحط اللي عيال بتاع النيورو ده هحط له ترانسفير سوليجينيكو عشان انا خايف من ايه؟ هحط له تمبريتشر بروم عشان انا خايف من ايه؟ انا هحط له كذا عشان انا خايف من ايه؟ لكن انت عزلت الموتوري انت مش حاسس. ما هو ده اللي كان نوعه نروح نجاوب، انت ما قلتش حاجه اصلا. انت الليله هتقولي طب ما هو مكتوب في ما هو مش هيقدر يحط لك الدنيا كده. انت السؤال ما هو انا قادر اجيب شطر وقت ايه اكتر من عمليه ديورو في العلم ولا عود النهار؟ طب انا قادر اجيب شطر من المواطن الكل اللي انا حافظه لعناوينه واخد عناوينه. وكان عمل دلوقتي كده يقول لك مونترنج وبريمنتيشن هيعمل تقريبا تراك مونترنج. الفانتا المنظور الروسي مش عارف ايه مش عارف ايه بعدين تيجي تجيب مبينه من الرسول وبعد كده بقى مره على فكره بعد ما تنزل بجوري بعد ما تقول فرن ممكن تروح تسوي تحليل. انت قلت عنوي انت قلت ايه؟ المشكله في السؤال انت بتعمل الكلام ده ليه؟ نيجي بقى نجاوب السؤال الاول نعمل ايه؟ احنا قلنا ستاندرد بيز الموتور. طيب ماشي الستاندرد ايه؟ الستاندرد اي عمليه صغيره او اي عمليه كبيره يبقى لازم يكون الترتيب مظبوط فيها مش كده؟ خلاص منكم لا بعد كده ايه؟ عمليه كده. لكن الستاندرد 1 الستاندرد 2 هتفرض ايه؟ الاوكسجينيشن والفنتيليشن والسيركوليشن اند طيب علاوه على ان هم بيزك مونيتورنج اي عياله بنتحطوا لكن السبيسيفيكال في النيورو انا هستفيد منهم ايه؟ هي الاوكسجينيشن انا بمونتر الاوكسجينيشن على المنين؟ بمونتر الست بيتشر تومرجنت ليفر سايتوس كوتشر بحط اوبشن على رايزر اللي احنا قلنا عليه بحط برضه اوكسجينيشن. ليه الكلام ده؟ فورتين عشان ايه دي ديتكشن اوف هايبوكسيا؟ ليه انا خايف من هايبوكسيا يا مناصر عيال؟ فهمنا ازاي نعملها؟ طيب هو انا ربطت الفنتليشن ليه؟ عشان انا مديل نورمال كافي على الفنتليشن ولو قدرت ان انا مديل مايلد هايبر فنتليشن يبقى انا اوريك شوف الكلام اللي بتجيب كل المواد اللي عندك وتقولها تاني كانوا سيركوليشن ايوه انا لازم امديل سيركوليشن لان انا لو بشتغل بحته كريتيكال في الفيلم وبسيرت البرين ستيم ممكن يعمل لي أريزميا وممكن يعمل لي هايبر تنشن والكلام ده كله. ولو حصل ايريوم بوليم ممكن يعمل لي مشاكل، فلازم امونيتور الايه؟ احط ايه تشي وانجيز الهيمودايناميك مونيتور. ولو انا على تايمر وفتحت التايمر هيحصل كتير هيموج، فده ما كنت بقول هيمودايناميك. الكلام ده لازم اقول له شوف انا يعني جايبها له ناحيه ايه؟ كابو تمبريتشر. ايوه يا متحسن العادي لو خلقت الهايبر سيري هيحصل له بريد دامج، لازم اعمل دين هيستفيد عليها من دول على الرغم انه كله دوري او يعني اختار ده لكن ليهم السبيسيفيك اللي في شهر مين عيان النوم اللي انت بتاعي سؤالي كده طيب شوفوا ازاي يبقى عندي المعلومات في دماغي وايه؟ طيب الالفاظ في المنطور اللي في الوقت I'm going to do it. بالنسبة لغاية مطلو وبالنسبة للفقش انا هعمل موصل من الانتراكيب الفقش ممكن احط ايه؟ خليك بس حاجة انا هعمل ثلاثة محطوهم هنا احط عفقش مستعليش هنا حلو كل اللي بعد ده حلو ادي ايه ازاي يبقى في دماغي سيستم معين اجاوبه خليه اهو قلنا احنا نتفضل موضوعي طيب نفس واحده واحده طب في اكتر من كريت انتركيبتشر هاو تو موتور كريت انتركيبتشر يبقى حط موتور كريت انتركيبتشر عشان لما يكون عام فايزين تريدوز نقول كلمه غير طيب الفاين موتور الفانكشن والفاين موتور السلوك فلو فاكرين المحرك اللي فاتت؟ تعالى الفريدر فانكشن عيان نايم هيموتور في ايه؟ بالاي اي جي الاي جي ما ينفعش بروسيس بالاي اي جي ايه اشهر بروسيس ايه اللي بيسموه فتره عمليات؟ البايسكتر اندكس او الايزوتروبي دي بيجي بالفريدر فانكشن موتور السلوك فانكشن عمليات الموتور والايه؟ والباور سبيكتر اناليسيس لازم الكلام ده كله لكن عندنا اشهر حاجه مين؟ البيت ولا نظره طيب انت ما حضرتش الحاجه يا مهاب لا ما ولا فاهم زي البيت بالظبط لا احنا هي نظره دور على جايب الامتحان اللي فات تمام انت لا لا ليه الفضل يدرك الاوكسجين للموتور انا عايز يبقى كويس كويس اهو كنت موجود اهو كان موجود اهو كويس حلو انا فاضي طب تدور بقى تدور هو في البيت الكلام دي كده تدور وايه كان والتريبر روبسيني اللي هي كان قريب سترو هذه القصه عمال احنا بنصف الكلام ده عندي في البيت ما عشان نجيبه هنا اهو كويس طيب الحلقه المشوار بس بيوقف عليك كويس ديتكشن اوف الانجليز كويس ولذلك ديتكشن اوف الانجليز حاجه ايه ما كانش احتاطه قبل كده ما سمحتهاش ديتكشن اوف الانجليز ما هوش دلوقتي الجيت اللي هو جاي من اول ما كنت بتكلم في الجيت دول بقى يبقى الجيت بتاع كده لايف والست او كده لايف ولو عايز الجيت هحط له نوع قبل كارتر عشان برضه الكارتر ده اول كويس والاثر بقى ايه احنا قلنا في الدكتور جو رقم من النون اوت النفس كلها كل عن سوق هنا حلو قلنا السيرك بتاع كل ديش رقم من لا وكمان الرايت نتكلم بقى هاو تو موز الكريدت ريتنج ولا نسيبها مع الدكتور بوسكا كتير مع الدكتور بوسكا ده مهم جدا ده اهم سؤال فيهم هاو تو تيك ات اير التجميع التجميع دي في حياتنا كلنا احنا قعدنا ثلاث ساعات في المره اللي فاتت ثلاث نتكلم على الكلمتين دول احنا كلمه امبارح مش عايزين ولا ايه كلمه مش عايزين الطلبه جروب الموز انت اول تبقى ايه الراس كده سوبر اوت أو الضربة الرمزيليكي الفاكشن بموضوع بين موضوع العمليات البروسيس دي اي جي أشهر بروسيس دي اي جي مين البيت أو الموضوع خلص هذه القصة بتاعتنا ده الموضوع طيب تهنا لسه ما كويس احنا بنقول ايه احنا لسه انت روبرت انت روبرت ماي قلنا الاندكشن انتويشن وقلنا الليفل وقلنا البوزيشن وقلنا الميجر وقلنا الموتورنج وقلنا الفنتيليشن مش كده ماشيين خطوه خطوه لان كل كلمه منهم مش هنعمل تعيين كده كده لكن العيان ده كده كده لازم نمشي فيه حد حد ده طيب اسلوب ايه اللي بالك من روحه؟ كده بقى انت ماشي احسن من الست ده قولي بقى قولي يا مرات نوستر عشان اعمل ايه؟ هو الحلو طبعا من ابويا بروتوكول جديد جميل تاني حاجه لازم تبقى لايف البروتوكول كده في الكاتب عشان ابويا الليميتيشن دايما عنده يعني دايما ايه نقطه اه ممكن و وبنتي هو ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه كنا عندنا ثلاث انواع من الفلوس يا اما كريستالين يا اما قروض يا اما دم وبعدين قلنا هاو تو موز قلنا باي يور اوبوت البلاد بريشر بتاعنا سواء كان دي بقى قرب من الحاله بتاعتنا مش كده ولا ايه قلنا سنتر بعدين احنا قلنا الكلام ده الاحيان ده لازم نقول هذا الكلام حلو قوي وبعد كده هنقول البروتوكول هنا مش هنمشي البروتوكول تيبيكال زي ما احنا ماشيين لكن احنا عينها هو هدف ايه وقت اول ايه وانا بدي المحل عيال من جوه دي هدفي وانا بدي اعلمه من جوه اول ما اجي عند البروتوكول قلنا نو شوت انت اوفر وقت اروح اتكلم عن صوت المحل كويس موتوري اتكلم هوت انا كده اقول له البروتوكول ايه يعني كويس لو بس سؤال الواحد ده هتروح تقول الفسيولوجي هتتكلم على الكومبارتمنت بتاعتنا والكلام ده كله مش كده احنا الكلام ده كله؟ طيب الانبتاع الانبتاع عندي في النيورو ثلاثة ايه؟ هاجي استخدم المحاليل عندي ثلاثة ايه؟ ايه ثلاثة ايه؟ واحد اثنين ثلاثة من كيلو مين كده؟ ثلاثة مرات من كيلو مين كده؟ الثاني أبويد الليبرالي الجين الثالث أبويد هايبرالي لو أنا طبقت الثلاث معايير دول على عيال النور أنا نجحت في المحلين وتقدر تطبق المحلين وتقدر أي حاجة في الدنيا تحدث لو تطبق أي ناي الثلاث حاجات أول حاجة أقول إيه؟ سبب الرجيمة ولذلك أول حاجة avoid excessive use of كوليسترول. اللي حضر معايا بحضر الكوليسترول زمان قلنا لما بندي من 3 ل 4 لتر كوليسترول بتعمل ايه؟ بتشوف ليتر اللي هي زي هايبوتونيك وبيخش تعمل تيشو ايدينا كوليسترول ايدينا مش كده يا اولاد. ولذلك لما نيجي نعوض عيار النيورو ما نديلوش اكسسيف ايه؟ يبقى بلاش ندي اكسسيف الكوليسترول. لو انا هدي هل انا نفسي اكسسيف اكتر يبقى هنزيد الكوليسترول في ايه؟ يا اما كوليسترول. وعشان كده قلت لكم مره من الرص القاعده بتقول ايه؟ القاعده بتقول ان انا انترفيتد. بعض الناس تقول لك اوبت بالاستخاره. حكايه بقى كلمه نجيب ثاني كلمه فاكر ايه؟ ثاني كلمه بيجي لها ارتكايه فيها نفس كلمه تعبيرات الميجر ريسبكت. كل ما اكلم واحد فلوس ترى مش اللي بيقدر يقول لك ريسبكت فلوس. تروح عند الامبر كده يقول لك ريسبكت فلوس يا عم ريسبكت فلوس. مفيش حاجه اسمها عيار ريسبكت فيه. مفيش حاجه مفيش عيار بيستفيد من ريسبكشن. كويس؟ مفيش عيار بيستفيد مش عارف ما هتسرق الفلوس. انت هتسرق الفلوس اللي عايز له عنده ظهور. اللي عايز عنده ايه؟ الظهور. طب ايه تقول لك ايه؟ بلاش بزيت. ماشي ما هو ما سرقش مستحمل ماشي كويس. طيب ماشي. الريبليسمنت اللي احنا مش احنا عندنا تكتل ومتر وريبليسمنت. يقول لك المتر والريبليسمنت ده التيكر سترويد ولو كتير يديله كلية. بس ايه الوزن؟ عوض ده. ايه الوزن عوضه؟ يبقى خلاص ما اخترناش لك حاجة. يبقى في المرة الأولانية في الريبليسمنت والمتر بتدي ايه؟ كريستالوي لو كان معقول كمية لو كان في أكتر بتدي معاه ايه؟ كلية. ايه الوزن؟ ودم الوزن وعايز تعوض عوضه بايه؟ بدم. عشان كده النيورون مفيش دم كتير. نبتدي دم نجيب دم ايه؟ عشان مش عايزين نبتدي كوليسترول. انا اول افويد اكسسيف يوز اوف كوليسترول. ثاني نقطة افويد الهايبوتونيك سوليوشن. مش هايبوتونيك سوليوشن دي اللي هتعمل ايه؟ دم الجيمة يبقى فيش جلوكوز 5 جنيه. مفيش هارت ستريس فرايد. مفيش ربع ستريس فرايد. الكلام العبط يقول لك الاطفال يجيب عايز ستريس. كل الكلام ده كله كلام كله عبيط. يبقى عندي ايه؟ افويد هايبوتونيك سوليوشن. ندي بقى فلايل ونبدا رينجر بلاكيت ولا نبدا رينجر ولا رينجر اكيد. احنا اتفقنا ايه؟ كل ده في صوره ايه؟ كريستالين. هما بيستخدموا ويزن بدور ما بيمش. افتح من دماغك هذا الثاني. كنت بتشتغل الشعر ما بيه؟ الساعه اللي بتطلع ايه؟ ادي القصه. طيب. مدين ريفر بروفوجن ريشن. try to achieve 3 H therapy. What is that? 3 H therapy اللي هي ايه؟ relative. relative relative اللي احنا عارفينها ايه؟ هو بيقول relative hyperbolemia وحاطط ان هو ايه؟ normal. relative hypertension وحاطط ان هو relative hemodilution وحاطط normal. هنا في كل ده نتراي ما نعملش كايدوك الميزة. اتفقنا الفكره دي؟ جدا. خلي بالك لو انت خايف من فوز بعد من دي الليفل اكسترول ده الدخول للفلويد ثيرابي للمينتنس بتاع عيال النيور. يعني عيال النيور ده بيمشي نورمو نورمو بوليميك نورمال هيماتوكريت اللي هم بيسموهم هايبر تنشن هيموجلوبين. احنا قلنا الكلام ده بعد معاك الموضوع الكلام ده كله لكن ده كله بروتوكول عام لكل عيال النيور مش ستريس. كويس؟ طيب بعد كده اوعى على عيال ناخد ايه؟ جلوكوز انليس ما كده. اول شيء اول جلوكوز كونتينج ستيشن اول يبقى قلنا ده موضوع موجود من قبل بقى سيريبرال او فلو ثيرابي النيوروبيش روح اعرف كده فكره كويس روح اعرف هم دول اللي لخصتهم منهم بس مش قبل بتاع 2013 2011 2010 عادية الموضوع ده موجود الحمد لله الحمد لله ربنا كرمنا دلوقتي واحنا واقفين فين دلوقتي طب ريكفري هنعمل الريكفري بتاعنا هنعمل ريكفري خلي بالكم الريكفري بتاع علم النور بخطورته وخطورته في وقت يا بيت اللي ايه نتكلم كده بينكم هيحصل هيحصل تنشن وانا لازم اكل عشان عندي فلوس يا صح يا ما صحيش نعمل فاست تراك يا اما طالع ميكانيكال كده هتقول ان تو ذا كونديشن اوف ذا فيشن بتاعتك اللي انت تتوقعها بس قول دلوقتي ماشي في سكه مين صح يا عيال وغلط طيب طيب انا عايز اقلل الكوليسترول سكورز واللي كنا بنعمله هناك هنعمله احنا بنصحي انا كنت بحب على طول انيم العيال اديله كده ده وانيمه خالص وادي شاي بالكيوب واحطه من جنبه كويس وتقوم بيشتغل وبعد ما خلصوا خالص اجي ايه قابل وارحب بالعيال اللي مش فاهم لان الحريق فهمنا ليه بقى ده عشان الفريز التوس بتاع الكيلو الحمد لله الحمد لله الحمد لله احنا كده عملنا حاجه مين ها حاجه بتاع ده طيب وان شاء الله ان شاء الله المره الجايه الناس كده كتير كانوا بتاكلوا النهارده كده هنقول الدكتور فيصل هنقول له التروما وهنخش على الايه ماشي يا